أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. جزاكم الله خير الجزاء. مايك فريسوس. ما شاء الله. والله وندموشنا هتوش اني اهون يتقروت ايات مستيراتشو وست مستيراتشو سلما قاچو والله امبايل اللي فستنش نو يقرو ين قران سسما يعني قران كو بزو اينت كو نو اهون يهن اهون ابعثيمين يقراو ليلا سو امطته قرا بتلو معازاو نا طعمو وبتو يطفال حقيقه. والله اقول لكم قران ጥሩ አርገህ ከቀራው ጣዕምና ለዛ ይሰጣል። ሌላ ሰው ቀራ ብትለው ደሞ ያኒ ጆሮህን እንደምትዘጋ ነው የሚያደርገህ ሌላ ሰው ደሞ። ስለዚህ ያኾና አሐሲኑ አስዋተኩم ያኒ ዘይኑ አስዋተኩم ቢልቁርአን። አንዱ ምን አለ አለ ሼክ ጠንጣው ዝባ ይባል ነገር ነበር ድሮ ረመዳን ሁሉ ጊዜ በሳውዲ ቴሌቪዥን كفطور بحالا عند الدرس يسطر نبر كل جزيل ممكن لثلاث عامات ساقرت فطور يبلان السو درس يسطر نبرنا تمرتو بتام انتنو سلس يساقنو يمياستمرو انا من علي عند كان علي عنده كافر نو ود عند كتما متانا كذا بحالا اذان سمع لي اذانو بتام بتام بتام مؤذنو صوت الله سبحان الله يموتين يمينكسق صوت الله ونا يسويو اذانو سمعنا مدنو عليه يه يسلام اذان نو مدنو اذان نسجدو الله انفرو يميل نو منا من علينا بتام وددونا استي اسلمنا استنغرون يالنا كذا بذا سبب ود اسلمنا جبارو بذا سبب ود اسلمنا جبارو اهون كعند 5 6 ور ود ليلى كتمه هدنا አዛን ሰማ። አዛኑ ደሞ በጣም መጥፎ ሆኖ አዛን ነውና አንድ ሰው ከሱ ነበር የታሪኩ የሚያውቅ እና በመኪና ነው የነበረው አለ። ከዛ በኋላ አዛኑ ሲል ሰውየው ይሄ አዛን ከሰማ ከእስልምና ወጥቶ እንዳይከፍር እንትን ብለዋል ያን ፈርተዋል። ምክንያቱም ይሄንም አዛን ነው ይሄም አዛን ነው ብሎ እንትን እንዳይደነገጥ የመኪናውን ግዛዝ ዘጋውና እንትኑ ያኔ መሰጀሉ ያኔ ተፕሪኮርድ ከፈተና ጮህ አደረገው። ከዛ በኋላ ረቀስ አርጎ ላላ ምንም አይደለም እኔ ወደዋለሁ አዛን እስከሚጨርስኮ ነው። ምክንያቱም ይሄን አዛን ከሰማ ሙምኪን እስልምና ትቶ ይሄዳል ያው በአዛኑ ስለሰለመ ማለት ነው። እና ይሄን ያስቀን ነበር ዓሊሙ። እና ሶት ለቁርአን ለአዛን ሶት ብዙ ለውጥ ያለው ብዙ እንትን መልእክት ነው والله። እሺ ወደ ትምርታችን እንሄድና ስለ ሪባ ነበር የምንናገረው። اخوتي الكرام سلا بزو غزي تدغاغمو ازي روماچن የጠቀስነው ነገር የመጨረሻ ዛሬ እንጠቅሰዋለን። ምክንያቱም በአንድ ቁም ነገር እንድትወጡ ማለት ነው። نقول عند سو جنزب كاللو لببلو جنزب كاللو بمجمر يا درجة كلمة كتل هيدا شو بمجمر يا درجة جنزبو تكيد هون بزي هون من مرلم ببنك مسكباتو يتكلك كلنو اشي عشر شنو امس شنو عشر مليون نو متو مليون نو يعني ايه ادلم وانا وكم نقرو በባንክ በሪባ መስራ ባንክ ገንዘብህ አንድ ብር ቢሆንም እዛ ማስቀመጡ በጣም የተወነጀለና በጣም ክልክል ነው። ليش؟ لان الله سبحانه وتعالى يقول ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ለመጥፎ ስራ የሚሰራበት ቦታ እጃችሁ አታስገቡ። ምክንያቱም እነዚህ ባንኮች በሪባ የሚሰሩ ናቸው። አንተ ገንዘብ ከሰጣቸው ደግሞ የነሱን ሪባ እንደገና ጨምሮ በቃ ያኒ ጨመረካቸው። ያኒ አንተ ገንዘብ ለምሳሌ አንተ 100 ሺህ ብር እዛ ስታስገባ ሪባቸው በጣም እየጨመረ ይሄዳል። ስለዚህ በመጥፎ ነገር እጃህ አስገባህ ነው የሚባለው። ይሄ አንደኛ ነው። ስለዚህ እንስማማ ሁላችን ማንኛውም ገንዘብ ካለ ከባንክ ሪባ ሌላ ማስቀመጥ የምትችል ከሆነ እና ሰላም ከሆነ ማለት ነው ሴኩሪቲ ያለው በሌላ ሪባ ያለው ባንክ ካለ እዛ ማስቀመጥ አለበት። እሺ ይሄ ነገር አይቻለም። ለምሳሌ አይቻለም ንበል ደሞ አይቻለም። ምክንያቱም የለም እስላም ባንክ በጣም ጥቂት ነው ያለው በአውሮፓ ምናምን እንደዚህ ላይ ኖር ይችላል። ሁለተኛ ደረጃ በዛ በባንክ ስታስቀምጥ ገንዘብህ አወላን ተከለም አላህ ከአላህ ጋር ተነጋገር። ያ ረቢ አንተ ታሪፉ አስራሪ ወአላንየቲ የውስጤና የውጭ ሁሉ ታውቃለህ ጌታዬ። ይህ አላህ አንተ የሰጠህን ገንዘብ ሐላል ገንዘብ በሐላል ላስቀምጠው ፈልጋለሁ። ላኪን አንተ ለአንተ የሚደበቅ ነገር የለምና የት ላስቀምጠው? በቤቴ በትራሴ ስር ካስቀመጥኩት ይጠፋል። ለአንድ ሰው እስቲ ያዝልኝ አስቀምጥልኝ ካልኩ ደግሞ አሁን የሚታመን ሰው የለም። ጠይብ በምንድን ነው የማስቀምጠው? በባንክ ደግሞ እንዳስቀምጠው ሐራም። ስለዚህ ምንም አይነት ምርጫ የለኝምና ቅርታ አርግልኝ ጌታ ቀፍርልኝ እና ያኒ አላህ ስብሐነ ወተዓላ አንተ ታውቃለህ ብለህ በባንክ ታስቀምጠዋለህ። የመጨረሻ እንትን ነው ሙከራ ነው። ሌላ ቦታ ስለሌለህ ሪባ የሚሰራ ባንክ ታስቀምጠዋለህ። ይህ ሁለተኛ ደረጃ ነው። ሁለተኛ ሶስተኛ ደረጃ ሪባ ያለበት አካውንት አትክፈት። እኛ እናውቃለን እናንተም ታውቃላችሁ። እና ካረንት አካውንት የሚባል አለ፣ ሴቪን አካውንት የሚባል አለ። ሴቪን አካውንት አንድ ደፍተር ይሰጡሃል፣ ወለድ ያለው ሀረጣ ያለውና ኢንትረስት ያለው ነው። እዛ እጅ አታስገባ። ገንዘብህ አስቀምጥ። ቼክ ይሰጡሃል፣ ካርት አንድ ብጣቃ ይሰጡሃል። በየመንገዱ እየሄድ ከዛ እንትኑ ማሽን የምታወጣበት ገንዘብ 100 ሺህ ብር ካስገባህ ያንተ ገንዘብ 100 ሺህ ብር ነው። ስለዚህ ካረንት አካውንት ታስገባለህ፣ ሪባ የለውም። ይህ ነገር ይህ ሶስተኛ ደረጃ ነው። ተማም ጠይብ። በጣም በጣም አስቸጋሪ ሆኖ ያኒ ካረንት አካውንት የሚባል የለም፣ ግዴታ ነው። ገንዘብ አናስቀምጥልህም በሴቪን አካውንት ካላስገባው አናስቀምጥም ብለው በቃ ሁሉ በር ከተዘጋና ያቺ በር ብቻ ከቀረች አስገባው። እንግዲህ ገንዘቡ እዛ አታስገባው፣ ጣለው፣ አቃጥለው አንልህም። እዛ በሪባ ያለው ሂሳብ ታስገባዋለህ። ተመልከቱ እንግዲህ ይህ ነገር ስናገር እኔ ነገ አላህ ዘንድ የሚያኮራኝ አላህ ዘንድ የማያሳፍረኝ ንግግር እየተናገርኩ ነኝ። ቅድመ ተከተል። ስለዚህ በባንክ ሪባ የምታስገባውና ሴቪን አካውንት የምትቀበለው ጨርሶ በሙሉ ዓለም ጨለመ፣ በቃ ብርሃን የለም፣ ጨለማ ነው። ምክንያቱም የምታስቀምጥበት ቦታ የለም ከተባለ አላህ ስብሐ ወተዓላ ምን ይላል? يعني علماء ያስቀመጡ አንድ ትልቅ መሰሶ አለ። الضرورات تبيح المحظورات ين حفظوا تي ነገር ትልቅ መሰሶ ነው። الضرورات تبيح المحظورات ይላሉ። በጣም አስቸጋሪ ነገር ከገጠመብህ መጠጣት ሐላል ይሆናል። ዚና ቢሆንም ዚና አድርግ ወይም ደሞ ይሄን 10 ጥይት በጭንቅላት ነው እንዳስቀምጠው ካለ ዚና ተደርጋለህ። ወይም ከዛ የበለጠ ደሞ ሽርክ አድርግ وين بزيت إيثن قد لهالن شركة رجاله الله فقره عليه نجر لكن يعني قري لب بلو الضرورات تبيح المحظورات لذي ببنك ريبات أسقباونا يأرتني على رجانو طيب كذبوا هلا ريبات توسد إن أهون شوفوا تملكتوا يا أخوانا بزونتن ينجر كالترداتشو يعني شيخ إبراهيم دزي علم ستوال بلاتشو بليلا من قد ندات وسود بدم بمتن مكناتهم أنجب قابي نجر نوي بدم بتملكتوني عندنا درجة ببنك أتسكمت ولتني درجة درجة كالله إكرتاب له عفو بله غفر لين بله ببنك أسكمتو سوستنيا درجة كارنت أكاونت كفت انتن سيفين أكاونت أتكفت أرتنيا درجة ب يعني سيفين أكاونت أسقبته ريبة أتوسد ريبة أتوسد تمام إسكزيه درس جميع العلماء يتسمى مبت نجرنو جميع العلماء يتسمى مبت نجرنو يتنو يتليو علماء شو ياس نجر بتجأنك تجأنك جنزبه بريبة لو بوتا كسقبهو يا ريبة الناس كم يتكم مبت أوت أته لمسكين ستاتشو ويم من قد مترقيان دزي ويم أهامك أفريا ويم عندان دب تروت رسراي مسربت لخير لخير نقر إزا أولو أنتقن اندات تبلاو ألو يه ما نويالو النزي النزيه عندان دو علماو تشو نويالوت لكن منالو يه اجتهادي بلال أهون قدي فقه توحيد هلو يتمار النو هذا ليس من القرآن هذا هنا أساساً ليس من القرآن وليس من السنة أبداً نبي صلى الله عليه وسلم أنديت كنتات قال أنديت بج ب ب بأمراتشو نبتشن كلاتشو متواكم نا يا نجر رباو وسدو إن السنة يتقام بتيميلو عند كتاب كفتن النايم بنبي صلى الله عليه وسلم هنا أنبرم بقرآن رمو تقلال لآياتوش ريبا اندات توسدو الله انفرو وكوسدات شو دموك الله تقرنت كفاتو يميل بتقام يسفرا نقر نو يعلو انا النسو كميتك مبت وسده بخير نقر اولو يميلو تملكتون قدي نقات ايكا شوالو الله زندمت ايكا شوالو والله انا يميلو تنقر من دنو يعلما وش اجتهاد نو من مارثو اجتهاد يعني إن السو تقل لنا يمي مسلات شو نقرنا ويح نقر بقرآن بسنة منم أنت مسر الجاي اللوم طيب ليلوش انتنالو ليلوش علماء شمنالو والله إنيا قرآن ريبان دات توسدنو يالو نبياتين صلى الله عليه وسلم ريبان دات تبولونو يالو إنيا الزهلا درك بلن بزانو منو قمونجي لمسكين ستو لوهام قفريا ستو لمتن ستو يميبالو يه كاكيساتشين يمتا يعني انتنو مكرانو سلازي انيا بمكرا انهيدم انيا مناو قو او انيا مناو قو متو شبر ببانك كاسك امتكو يعني كاسر امت بحلامت اتشي جنزبه سنتنو بيلون متو شبر نو ملو انجي متو اسر الالم ني اسرو شير بر برابي يمتهوتنا بسرا يمتهوت أدلم يه زيادانو ريبانو الوسدم ألو إشي علماء بهن بسن تكفلو بهولت يتنو يتكفلو بأراتن يو درجانو أن ببانك تاسك أمتو مالت زي تسمى متوال ببانك ستاسك أمتو دمو كالله استغفار يادرك إيالك أسك أمتو تسمى متوال ببنك استسقمتو دمو بكارنت اكاونتنا ريبا يللو نغر اسقمتو على ميلو تسمامتو لكن بارتنياو بريبا وست كاسغباهو غن ريبا وسدو اتوسدو ازينا ازينو يتلايو علماوچو سلازي سلام نو منفلغو كالله زند يما سافر نغر نو منفلغو نغي لمن وسداچو لمسكينات تسطم اتسطم بلو نغي الله يطيقنم يميطيقن لمن ريبا بلاچو نو سلازي يه عينت مكرا ويم دمو يمسلنيال بلو يادرغوت علماوچو والله انسو راي نو ينسو استايت نو انا ينسو استايت انقاومم لكن انيا غن انوسد ميالو دمو بهولت تكفل علماوچو كني قالاچو اشي والشرع والشريعه الاسلاميه شاهده بان كل حرام نعم الزيلا انقدي الزيلا يلقبه سوال لي اخوه الزي اني ملو قد ما تكتلوا بدن بترساچو يازوت يي نجر ان علماء تشو اهوني يتلايو በአራተኛው ደረጃ ነው። ህዝቡ ደግሞ አሁን በመላው ዓለም የሚጠይቀው የአራተኛው ደረጃ ነው። ያኔ ሪባ አለ፣ ትርፍ አለ፣ እንትኑ እንውሰደው ወይስ አንውሰደው የሚል ጥያቄ እዚህ ላይ ዑለማዎቹ በሁለት ተከፈሉ። አንተ ሼክ ኢብራሂም ምንድነህ ያንተ አስተያየት ብትለኝ፣ የኔ አስተያየት ብሰጥህ የኔ አስተያየት ነው፣ አንተን እንትን አያንበርክክም። እኔ ምለው ግን እኔ የኔ አስተያየት ነው፣ የነዛ ሁለተኛ ዑለማዎች አስተያየት ነው የምወስደው። ሰላም ለመኖር እፈልጋለሁ፣ አላህ ዘንድም ሰላም ሆኜ እንድቀርበው እፈልጋለሁ። 100,000 ብር ካስቀመጥኩ የኔ 100,000 ብር ሳብ አድርጌ የምሄደው ሰው ነኝ። ግን ትርፉ አለና ለምስኪን ስጠው ወይም ለጥርጊያ መጥረጊያ ስጠው የሚሉ ዑለማዎቹ እና ተሳስተዋል አልልም። ላኪን እኔ ሰላም የምፈልገው እንደዚህ ነኝ። ምክንያቱም አንዳንድ ዑለማዎች እንደዚህ አሉ፣ አንዳንድ ዑለማዎች እንደዚህ አሉ። አሁን አትከራከሩ፣ እኔ ሁለቱም ሰጥቻቸዋለሁ። ስለዚህ ያንተ ሽዑር ያንተ እንትን ምርጫ ምን እንደሆነ እንትን ለምሳሌ እኔ ልንገራችሁ። እነዛ ያኒ ገንዘቡን ወስደህ ለምስኪን ስጠው ግን አትንገረው፣ የሪባ መሆን አትንገረው፣ ወይም ውሃ መቆፈሪያ አድርገው ወይም አንዳንድ ያኔ ጥሩ ጥሩ ነገር የሚሰራ ስጠው ያሉ ትላልቅ ዑለማዎች ናቸው። እነዛ ደግሞ አትውሰዱ እባካችሁ፣ በንጽህና አላህን ከአላህ ጋር ትገናኛላችሁ ይሻላችኋል። ምክንያቱም ይህ ነገር በቁርአን የለም በሱናም የለም፣ ወስዳችሁ ለምስኪን ስጠው የሚለው ማንም ቁርአንም ሱና ስለሌለ ሰላም ሁኑ አትውሰዱ ያሉ ደግሞ በጣም ትላልቅ ዑለማዎቹ ናቸው። ከነዛ ዑለማዎች አንዱ ሸይኹና አልከቢር ሼክ መሐመድ ሳልሕ ብን ዑሰይሚን ከነዚህ አንድ ናቸው። ስለዚህ እኔ እንግዲህ የሼኸ ስንትን ነው መወስደው፣ ምክንያቱም ብዙ ማስረጃ አምጥተው ስላስረዱኝ ይህ ነገር ወስጄ ለምስኪን አልሰጥም፣ ከነጨረሱ አልወስድም። በል እዛ አይደለም እዛም አልገባንም እዛም አልገባንም። እኔ ህይወቴ በሙሉ በሴቪን አካውንት ገንዘብ አስቀምጬ አላቅም አበደን። አሁን እንዲ ብትጠይቁኝም ወይም እንዴት ነው ብትለኝ አስለ መጀመሪያ ስዛ አልገባሁም። ገንዘቤ በካረንት አካውንት ነው የማስገባው። ወላሂ እኔ ይታወቀኛል፣ ድሮ በምጽዋ ነበርኩና በምጽዋ አስተማሪ ነበርኩ። ከዛ በኋላ ገንዘብ ትንሽ ሳንቲም አጠራቀምኩና በባንክ አስገባኋቸው። በባንክ ሳስገባው ካረንት አካውንት የለም እዛ እዛ ጊዜ እኔ የምናስቀምጠው 1,000-2,000 ሪያል ነው ብር ነው፣ ከዛ በላይ አታስቀምጥም። 2,000-1,000 እንደዚህ አስቀመጥኩና ከዛ በኋላ ደብተር ሰጡኝ። አነ ማዕረፍ ያኔ ሴቪን አካውንት አካረንት አካውንት ምን እንደሆነ አናቅም። እዛ ጊዜ ደብተር ሰጡኝ። ደብተር ይዘን ሄደን ከስድስት ወር በኋላ መጥቼ ገንዘቡ ሳይ ትንሽ ጨምረዋል። የምንድን ነው አልኳቸው። ይህማ ሴቪን ነው ምናምን ምናምን አሉኝ። በጣም ጸጉሬ በቃ ቆመ። ወላሂ ምንድን ነው አልኩት። ይህ እንትን ነው ምናምን ነው ምናምን አሉኝ። ከዛ በኋላ ፈለግኩ ፈለግኩና አንዱ እስላም ነበር እዛ ውስጥ በባንክ ና ያልኩት፣ ና ምንድን ነው ያልኩት። ወላሂ ሁሉ ሰው እንደዚህ እኮ ነው የሚያወስደው፣ እኔ አልፈልግም አልኩት። ጠይብ ማትፈልግ ከሆነ ለምን አትፈልግም አለኝ። አህ አልፈልግም፣ ሀዛ ሪባ። ጠይብ ውሰደው ና አልፈልግም አልኩት። በቃ አልፈልግም። አንድ ቀን ነው ውስጥ ገባና ከማናጀሩ ተናገረ ምናምን እንደዚህ። በቃ ማናጀሩ ራሱ ሳቀብኝ። አንተ ለምን አትፈልገውም አለኝ። አልፈልግም እያለሁ አልኩት። ከዛ ምን አደረጉ? አንዲት ጥቁር እንትን አለች እዛ የኮምፒውተር ብቻ የሚያየው ጥቁር ቀለም ያለው አለ በዛ ደብተር። ያ ነገር በሌላ እንትን አምጥቶ ሸፈኑት ሸፈኑት። እና ምን ማለት ነው? ትርፍ አይፈልግም የሚለው ማለት ነው አለኝ። እሺ ሸፍነው አልኩት። ያን ደብተሩ በሙሉ ሸፍነው ከፈለግ። አልሙሂም ያቺ ነገር በኮምፒውተር ውስጥ ሲያስገቡት እንትን ያላት ነው እሱ ያኔ ዲጂታል ነገር አላት። እና እሷን አይቶ ኮምፒውተሩ እንትኑ ሪባው ይሰጥሃል ማለት ነው። ያ ነገር እውር አደረጋት ሸፈናትና፣ ቁልት አልሐምዱሊላህ እኔ ያስቀመጥኩት 2000 ነው። ከመቶ አመት በኋላ መጥቼ ገንዘቤ ስላችሁ 2000 ብቻ ስጡኝ አልኳችሁ። ያ ቀን ብቻ ከስንት አመት በፊት ነው፣ ያ ቀን ብቻ እኔ አውቃለሁ ይህ ነገር አለምንም ማወቅ ነው። ደግሞ ገንዘቡ እዛ ትቼ ነው የወጣሁ። ስለዚህ አንድ ሰው የራሱ ትርጉም አለው። እኔ እነዛ ገንዘቡ ወስደህ ለምስኪን ስጠው ያሉት ነገር አልቃወምም አልቃወምም። ዑለማ ናቸው፣ በጣም ከባድ ዑለማዎች ናቸው። እነዛ ሁለተኛ ቡድን ደግሞ ላ ሰላም ሁን፣ መጀመሪያ ካረንት አካውንት አስቀምጠው፣ በጣም ከቸገረህ ግን እዛ አስቀምጠ ደግሞ ሪባ አትውሰድ ያሉት ደግሞ በጣም ትላልቅ ዑለማዎች ናቸው። እንግዲህ ሜዳው ሰፊ ነው። በሜዳው ትቻችሁ ነው መሄደው፣ እናንተ ትመርጣላችሁ። በዚህ ይህን ይቆጫለሁ ኢንሻአላህ። طيب ከዛ በኋላ نعم እሺ ከዛ በኋላ እንቀጥልና ምን ይላሉ? ወሸሪዓ ያ اخوة ሸሪዓ الإسلامية شاهدة بأن كل حرام فالوسيلة إليه حرام عند حرام ወደዛ حرام የሚያደርስህ ነገር حر كل ሁሉ حرام ነው አሉ። ይገባቸዋል። ለምሳሌ መጠጥ حرام ነው አይደለም? ወደዛ መጠጥ ቤት መሄድህ ራሱ እርምጃዎቹ የምታዳቸው حرام ናቸው። ልግለጸው፣ አንድ ባር አለ ኸምር የሚሸጥበት፣ ኸምሩ حرام ነው አይደለም? ከባሩ ውጭ ያለው መሬት ግን በሙሉ እንድትረግጠው ሐላል ነው ላንተ። ላኪን ከቤትህ ተነስተህ ወደ መጠጥ ቤቱ ብለህ እርምጃ ያደረክ ስትሄድ ይህ እርምጃ ራሱ ሐራም ሆኗል አሁን። ምክንያቱም ይህ እርምጃ ወደ ባሩ የሚያደርስ ስለሆነ ሐራም ነው እንላለን። እና ምን ይላሉ ቃዒዳ፣ ይህን ምሰሶ ነው። ኩሉ ማ ዩሲሉ ኢለል ሐራም ፈሁወ ሐራም። طيب لأن ما أفضى إلى الحرام حرام كما أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لاند واجب የሚያደርስህ ደግሞ واجب ነው። ይገርማችሁ እንትን ነው። ለምሳሌ صلاة الجماعة واجب ነው ለወንዶች። እንግዲህ ከቤትህ ወጥተህ ወደ መስጊድ መሄድ واجب ይሆናል። طيب እኔ በደንብ ልግለጸው። صلاة الظهر أذان عليه አይደለም? አሁን صلاة الظهر ከቤትህ ወጥተህ ወደ መስጊድ መሄዱ ራሱ መሄዱ ዋጅብ ነው። ለምን? መሄዱ ራሱ ለጀማዓ የሚያደርስ ስለሆነ ዋጅብ ነው። طيب ዙሁር ተሰገደ يعني ወቅቱ አለፈ፣ አሁን ወደ መስጊድ መሄድ ዋጅብ አይሆንብህም። ዋጅብ አይሆንብህ ምክንያቱም የሚሰገድ ነገር የለም። እና በሰላት አልፈጅር እስቲ በሰላት አልፈጅር ጥሩ ምሳሌ እንስጥ። ሰላት አልፈጅር አዛን አለ። ሰላት አልፈጅር ከፈጅር ጀምሮ ፀሐይ እስከምትወጣ ነው ጊዜው። በዚህ ጊዜ ከቤትህ ወደ መስጊድ መሄድ ዋጅብ ይሆናል፣ ምክንያቱም ሰላት አልጀማዓ ዋጅብ ስለሆነ። ስለዚህ ለሰላት አልጀማዓ የሚያደርስ ነገር ሁሉ ዋጅብ ነው። ጠይብ ሰላት አልፈጅር አለፈ፣ ሰዓቱ እንትኑ ፀሐይ ወጣች። አሁን ከቤትህ ወጥተህ ወደ መስጊድ መሄድ ዋጅብ አይደለም፣ ምክንያቱም ጀማዓ ስለሌለ። ወይም በሌላ ነገር ልንገራችሁ ያኒ አንድ ዋጅብ የሆነ ነገር ወደሱ የሚወስድህ ዋጅብ ነው ይላሉ ዑለማዎቹ። ለምሳሌ ሰላት ለመስገድ ውዱእ ያስፈልጋል። ውዱእ ለምን ዋጅብ ሆነ? ምክንያቱም አለ ውዱእ ሰላት ስለሌለ ነው እንላለን። ጠይብ እኔ ይሁን ነገር ኢንሻአላህ በጥያቄና መልስ ገልጸዋለሁ። አንድ ሐዲስ አለ። አን ኑዕማን ኢብኑ በሺር ቃለ ሰሚዕቱ ረሱላላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የቁል ኢነል ሐላለ በይኑን وإن الحرام بين وبين ذلك أمور متشابهات أو مشتبهات فمن اتقى الشبهات نعم فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. نبياتنا صلى الله عليه وسلم ين مثال يسطط من دنو حلال قلت نو قالوا نبياتنا حرام قلت نو. ለምሳሌ ወተትና መጠጥ ብታመጣልኝ ወተት ሐላል ነው፣ ነዓም ኸምር ሐራም ነው ልሃለሁ አይደለም? طيب ኒካህና ዚና ብታመጣልኝ ኒካህ ሐላል ነው ልሃለሁ፣ ዚና ግን ሐራም ልሃለሁ። በጣም ግልጽ ናቸው እነዚህ። አልሐላሉ በይኑን ወልሐራሙ በይኑን። ግልጽ ነው ወንድሞቼ? ይህ ግልጽ ነው አይደለም? طيب ላኪን በመሀከል አሉ። አንዳንድ ጊዜ ሐራም ይመስላሉ፣ አንዳንድ ጊዜ ሐላል ይመስላሉ። ሹብሃት ይባላሉ ይሄ። እና አንድ ሰው አላህ ዘንድ ተመልከቱ፣ እንግዲህ ይህን ነገር ምን አመልክቼ ነው ያመጣሁት? ይህ ሐዲስ ያ ሪባ ትወስደዋለህ ለምስኪን ትሰጠዋለህ ወይስ ሳትወስደው መቅረት ይሻላል ለሚለው ይህን ከሱ ጋር ተያይዘው ይሄዳል። እና ምን አሉ ነቢያችን? ሐላል ግልጽ ነው፣ ሐራም ግልጽ ነው። ላኪን በመሀከል አሉ። ያኒ ትንሽ አንዳንድ ጊዜ ሐራም ይመስላሉ፣ አንዳንድ ጊዜ ሐላል ይመስላሉ። ምን ማድረግ ይሻላል? ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቁርጥ አደረጉት። የሚመስለው ነገር ትተህ ሐላሉን ብቻ አርግ፣ ሐራሙን ተወዋሉ። ይህ ነው ማለት ነው ሐዲሱ። ና የቁል አልሐላሉ በይኑን والحرام بين. نعم. كذا بهلا وما بين وبين ذلك امور مشتبهات بهلتم حلال حرام مشتبهات يمبالو يمساسلو نجر قالو. فمن اتقى الشبهات سبحان الله العظيم تملكتو انغدي انزا حرام نو ميمسلو ويس حلال نو ميمسلو بلو يمياطراطرو يتوسو قالو استبرأ لدينه وعرضه لراسو كبرنا لدينو نصأ وتوالي سويو نصأ وتوال كدينو ماقوششنا ككبرتو ماقوشش نصأ وتوال ايه نجر اني بليلا لغلصو لمثالي لمثالي بسعود عربيا انغدي بسعود عربيا لهداچو بسعود عربيا عند وند حلال يمتهون لتسيت بمكيناو كسوغا اوتوتو كهيده بوليس كاغنوت قطاتو مندنو تاقالاچو اسر بيت ادلم within 24 hours كاغر مبارر አለበت بايتشال اقل شي باند سامنت بهول سامنت فردو وسدو كاغر يبرروتال عند حلال يمتهون له سيت كانت بمكينا چنحات لتهد كبد وانجل نو زي طيب ان ايه نجر يمنغسنو تو اهم بنت نمطا انت لمثاله عندت سيت تمام كانت جاي زحت كاند بوتا ود عند بوتا تهداله اشي عند سوش ايوه شيخ ابراهيم اكو كاند سيت يهد نبر بلو بهاميتا بيانسو تساستوال التساساتهم مكنياتهم لك نوك إنه كان دسيت سلايون كان دسيتكو أيينات أيينو بلو بيناقرو التساساتهم يتساساتو إنيني مكنياتهم يا إهتيل تونت جلالج سوا إهتيل تونت جلالج إنه سقونا يوكم سلازي بشبهات ياسقبهو راسي إنيني مكنياتهم سواتشو سلماكو إياوكو إهتين الزهد سهد طيب من لا رجعت لأني الله هذا لم طيب الزيلة من دونه عند سو يميات ترات رونا جر كهونة بيتهو الشلال نو ميلوت نبي الله صلى الله عليه وسلم إني مثال ستوث من دونه لمثال نبي الله صلى الله عليه وسلم عندك أن صوفيا متبالو مستاتشو مستاتشو نو حلال مستاتشو نج إن بمسجد اعتكاف أرجوس لنبرو مقرب أتقبنو صفية متاشنا تحجبانج تقلا لا سونتوا حجاب يتشفنجنج نبياچن طرولين يالچنا نبياچن ود كمسجد وتو يانغاغروات نبر مقربا تقب نبر اهو سيانغاغروات ሁለት صحابه ألفونا ألف سيلو اندزي زور بلو نبياچن تملكتو معناتنا اهو نبياچن صلى الله عليه وسلم اوقو من اوقو ييچ صفية مهونوان اياقو منسو سلازي ازاهدو ነቢያችን እኮ ካንድ ሴት ቆሞ አየናቸው ሊሉ ነው ብለዋል ነቢያችን ሰለላም ስለዚህ ምን አደረጉ ሄዱና የሮጡ ሄዱ ነቢያችን አላ ሪስሊኩማ አላ ሪስሊኩማ አሉ ወንድሞች ትንሽ እስቲ ቆሙ እዛ ቀስ ብላችሁ ሄዱ ፈልጋችኋለሁ አሉና አስቆሟቸው ከዛ በኋላ ምን አሉ እናንተ ወንድሞች አሉ ይህች ሴት እኮ ከኔ ጋር ያለችው እኮ ሰፊያ ምስቴ ነው ምስቴ ነች አሉ فقال الصحابه تجرمنا يا رسول الله انا اشك فيك انتن دمو بانت تطرطرالن اندي قالو فقال النبي صلى الله عليه وسلم اني اعلم ان الشيطان يجري في ابن ادم مجرى الدم اني قال له شيطان بسو دم يزورنونا اندا وسوساچونا اندا ساستاچو زاهداچو نبياچن كو كان عند سيت كساچو ونبرچ بتلو እናንተ ልክ ነው ሴት ከኔ ጋር ያያችሁ ሶፊያ መሆነዋን አታቆም ላኪን እነት ነው የተናገራችሁ እዛ ሄዳችሁ ምን ትላላችሁ አው سنመጣ እኮ አን ነቢያችን ሰለላም ከመስጊድ ወጥተው ካንድ ሴት እዛ ቆሞ ነበር ልትሉ ነው ላኪን ሙናፊቆችና ሸይጣን የሆኑ ሰዎች አሉ እዛ ሄዶ ምን ይላሉ አረ ነቢያችን እኮ ገርፍሬንድ አላቸው ነቢያችን እኮ ካንድ ሴት ቆሞ ነበር ነቢያችን ሰለላም እኮ እንደዚህ ያደርጋሉ ብሎ ያወራሉ ስለዚህ ሸይጣን እንዳይጫውትባችሁ ብዬ ነው ይህች ሶፊያ ነች ያልኳችሁ ብለው ከዛ ሸክ ያለው ነገር አወጣቸው ሰላም ሰጧቸው ማለት ነው ይህ ማለት ነው ነቢያችን ሰለላም ሐራም ግልጽ ነው ሐላል ግልጽ ነው በመሐከሉ ግን የሚያጠራጥር ነገር አለ እና ምን ይሻላል ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚሻለው የሚጠራጥር የሚያጠራጥር ነገር ቀጣ ተወውና ውጣ ከዛ ከዛ በኋላ ሰው ባንተ አይጠራጠርም ክብርህን ይጠብቅልሃል ሰው ማለት ነው እና አላህ ዘንድ ደግሞ የሚያጠራጥር ነገር አድርገህ ወደ አላህ አትሄድም አላህ ሲጠይቀህ ሁሉ ሐላል በሐላል ብቻ ነው የሚጠይቀህ እንጂ ለምን እንደዚህ አደረከ አይልህም ገብቷቸዋል ኢንሻአላህ በሲዲ ቀረጽ ስላለ ደግማችሁ ብትሰሙት ይገባቸዋል ኢንሻአላህ ከዚህ በላይ ለማብራራት ትንሽ እንትን ይላል እሺ ከዛ ቀጥሎ وفي سنن يقول عن الحسن ابن علي رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دع يهتش النقر إني بهوتي ملونة متكمبات لتكمبات الله يالو يوسدات إني قن تكمبات الله يهن حديث من إلاله دع ما يريبك إلى ما لا يريبك دع ما يريبك إلى ما لا يريبك عند نقر የሚያጠራጥር ነገር ካለ እሱን ትተህ ወደ የማያጠራጥረው ነገር እዛ ሂድ ይላሉ። ለምሳሌ አንድ ነገር ይገጥማል አሁን ይሆናል አይሆንም ትላለህ خلاص يا اخي የሚያጠራጥር ከሆነ ወደ ሰላም ተጠጋ እየተጠራጠር ከእጅ ወደ እሳት አታስገባ ስለዚህ دع ما يريبك ይሄን አንድ ነገር ታደርጋለህ يا اخي እኮ ይኮ እስከ እስር ቤት እኮ ይደርሳል እንትኑ ጣቱ ይሉሃል አይደለም አማን ነው እስር ቤት ማምን እስከዚያ ድረስ ኤግዛጀሬት አታርጉ ትላለህ ተው ይሉሃል የነገር እነት ነው እንደዚህ ነው አሁን ሁለት የሚያጠራጥር ነገር አገኘ አንተ ሰላም ድትኖር የምትጠራጠረው ነገር ተውና ወደ ሰላም ተጠጋ ይላሉ ነቢያችን دع ما يريبك የሚያጠራጥር ነገር ተው ይላሉ طيب ايش ارغ وخذ ما لا يريبك يما يطرطر نجر اذا تتقى الى النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث اخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم الاثم الى له مطفو نجر كو حرام نجر كو يتواق على له الاثم ما حاك في قلبك بلبه لاي تنش يميان كواكوا نجر تنش يميطرطر نجر تنش يعني يميوغا نجر كاله الى له يعني ይህ ሐራም መሆኑን ወይም ደግሞ መጥፎ መሆኑን ታውቃለህ ይላሉ አልኢስሙ መሐከ ፊ ልቀልብ ወተረደደት ፊህ ነፍስ ያቺ ነፍስ ደግሞ ላድርገው አላድርገውም ልሂድበት ወይስ ላቋርጠው የምትል ነፍስ ካለች አለ ወከሪህተ አን የጠሊዕ አለይህ ናስ ደግሞ ይህ ሰው ካየኝ እኮ እንዴ መጥፎ ከሆነ እኮ ሰው ካየው እኮ በጣም መጥፎ እኮ ነው ይህን ነፍስ እዚህ ትገላባበጣለች ያኔ ላድርገው አላደርገውም ጠይብ መጥፎ ከሆነ ደግሞ ሰው ካየኝስ ጠይብ ከዛ በኋላ ጥሩ ነው ጥሩ አይደለም እንደዚህ የሚል ነገር የሰውነት መገላባበጥ ስታገኝ ተውና የማያጠራጥር ነገር አርገህ ተኝተህ አርፈህ እደር የማን ምክር ነው ወንድሞች የሼክ ኢብራሂም ነው ወላሂ አይደለም يا ابو عثيمين نو والله ادلم يمان مكرنو يا نبياتشن يمنوداتشو صلى الله عليه وسلم بزياد الدنيا بسلام عندن نور باخره بسلام عندن نور يسطون مكرنو دع ما يريبك الى ما لا يريبك طيب كذاب خلا من قالوا نبياتشن في روايه اخرى في حديث اخر استفتي قلبك له عند نجر يمياطراطر نجر كاغنيه ሌላ ሰው አትጠይቅ እስተፍቲ ነፍሰክ ሰውነትህ ጠይቃት صالحه ሰውነት ከሆነች ላ ያ ኢብራሂም ይህ ነገር ጥርጥር አለው ብትተው ይሻልሃል አላህ ዘንድ የሚያኮራ ሰው ዘንድ የሚያኮራ ይህ ነው ትላሃለች ጥሩ ነፍስ ከሆነች እና የቁል ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እስተፍቲ ቀልበክ ايش معنى استفتي فتوى كنفسه وسد ذي غزيلا وان افتاك الناس وافتوك عند عند سوت متو يكوترو نو من علبت يا اخي ايش في يا اخي انت تتطور يا اخي كل غزي ودو هلا ودو هلا ودو هلا مندنو فرياتون باك اندي يكو ترفع لو كو فائده كو لو زم بلا توسدو طيب يا اخي ممكن الله يودو هنال نبياتي صلى الله عليه وسلم كون ذي بلوال بلا تطراطر الله ان سوتشو ادرج قتلبت بيلوهم የሚያጠራጥር ነገር ከሆነ ነፍስህን ጠይቅና ተወው ይላሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እና አሁን አራት ሐዲስ አመጣሁላችሁ ጠቅላላ ጭማቂው ምን ይላል ጭማቂው የሚያጠራጥር ነገር ከሆነ ወደ ሐላል ወደ ሐራም የሚያዘነብል በሁለቱም ሀከል የሚጨፍር ከሆነ ነገሩ ተወውና ወደ ሐላል የሚያዘነብል ነገር ውሰድ አርፈህ እንድትኖር በአዱንያም በአኼራን ይላሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። እሺ ንቀጥልና የቁል ስብሓነ ወተዓላ አቡ ዑሰይሚን የቀራልን ነው። ይህ አሁን ያልኩት የትናንትና ደርስ ቀሪ ነበር። አሁን አቡ ዑሰይሚን የቀራው የምሐቁ ላሁ ሪባ ወዩርቢ ሰደቃት ወላሁ ላ ዩሕቡ ኩለ ከፋሪን አሲም። አላህ ስብሓነ ወተዓላ በሪባ የመጣው ገንዘብ ከስር መሰረቱ አልቅቆ ነው የሚጥለው። በላ ያወርድብሃል፣ በጣም ችግር ታገኛለህ። በሪባ የመጣ እውነቴ ነው በረካ የለውም፣ ኸይር የለውም፣ ደስታ ማያመጣብህም እና ተወው ይላል። ወዩርቢ ሰደቃት፣ ሰደቃ ከሰጠህ ግን ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዳሉ በሐዲስ ሰሒሕ አንድ ብር ከሰጠህ ለሰደቃ አሉ አላሁ የቅበሉሃ ቢየሚኒሂ፣ አላህ ይቀበላትና ወዩረቢሃ ከማ ዩረቢ አሐዱኩም ፍሉወትሁ። ነዓም አንድ ሰው ትንሽ ፈረስ አለችው፣ አሁን የተወለደችው ፈረስ እና ፈረሱ እንዴት አድርጎ አንከባክቦ እንደሚያሳድጋት ሁላችን እናውቃለን። ፈረሱ ሳር እየሰጠ ውሃ እየሰጠ በቃ ገላዋን እያጠበ ያንከባከበ ያሳድጋታል። ምክንያቱም ነገ ፈረስ ልትሆንና ልክ እንደ አውሮፕላን ሆና እንደ መኪና ሆና ልታገለግለው እንደዚህ አድርጎ ያሳድጋታል። አላህ ስብሓነ ወተዓላ ደግሞ አንድ ብር ለምስኪን ከሰጠህ በእጁ ይቀበላት አላህ ስብሓነ ወተዓላ ና እንደ ፈረሱ ነው የሚያሳድጋት ይላል። وهذا الحديث أصح الأحاديث يعني كذا حديث صحيح يبالو حديث عند نووي برياض الصالحين تاغني اللاتشو بحديث النووي ببزو كتب يمتاغني تنو سلزي يأخذ الله سبحانه وتعالى الصدقة بيمينه ثم يربيها يا صدقاتال كما يربي أحدكم فلوة أو مهرته فرسو اندم يصدق عنداتشو اندزينو ميصدقات سلزي يمحق الله الربا طيب ويربي الصدقات يربي مالت يا بازوال يا صدقوال مالتنا ايش كذا قلتلو ان الذين امنوا وعملوا الصالحات ينجر امنوا طول سرا يسروا سوت واقاموا الصلاه واتوا الزكاه يمجباتشو زكاه يسطونا صلاتاتشو قط بلو يسجدوا لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون اذنت يمبال نجر يلاتشوم مصصت يلبال نجر يلاتشوم نجو دمو الله بنج انتناتشو يعني فيتاتشو نو الله يقبلاتشو الى. طيب كذا يقتلنا يا ايها الذين امنوا اهو انقدي مكرنا تغساص متى الله سبحانه وتعالى مكرنا ተህዲድና ተግሳት ምን ማለት ነው? ሁለቱም ተጨማምሮ ነው። ይመክራል፣ ያስፈራራል፣ በጣም ተህዲድ ያደርጋል እና ሁሉም ጨማምሮ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ መምከር ጀመረ። ያ አዩሃ ለዚነ አመኑ። እኔ አቡ ዑሰይሚን ሲቀራ እውነት ያስለቀሰኝ ምንድን ነው? አላህ እንዴት አድርጎ ምክር እየሰጠ ነው ታውቃላችሁ? በጥሩ ድምጽ ሲቀራ ደግሞ ወላህ በልብህ ውስጥ በደምህ ውስጥ ነው የሚገባው። እናንተ በእኔ ያመናችሁ እስቲ ቀረበሉ፣ ንገራችሁ ትንሽ እስቲ ቀረበሉ፣ እንስማማ። እሺ ምን ነው ጌታዬ ትላለህ? ያ አዩሃ ለዚነ አመኑ እተቁላህ፣ አትፈሩኝ። ምንን ረባካችሁ ፍሩኝ። እኔ እኮ የፈጠርኳችሁ ልትፈሩኝ ብቻ ነው እኮ፣ ሌላ መልእክት እኮ የላቸውም። እናንተ ብሉ፣ ጠጡ፣ ተዝናኑ፣ አግቡ፣ የፈለጋችሁን ነገር አድርጉ። ላኪን ፍሩኝ፣ ፍሩኝ፣ እኔ እንድትፈሩ ነው የምፈልገው። ያ አዩሃ ለዚነ አመኑ እተቁ ላሀ ወዘሩ፣ እትርኩ፣ ተዉ ማለት ነው። ዘሩ ወዘሩ ማ በቅየ ሚን ሪባ ኢንኩንቱም ሙእሚኒን፣ ሙእሚኖች፣ ሀቅ ሙእሚኖች ከሆናችሁ ይህን ሪባ፣ ሰው መዝለም ማለት እኮ ነው። ሪባ ማለት ሰው መዝለም ነው። እና ሪባ የሚለው ነገር በጣም ስለምጠላው በጣም ስለሚያስቆጣኝ ተዉት። በእኔ ያመናችሁ ለምን አትተውትም? ይላል አላህ ስብሃነ ወተዓላ። እና ያኒ ከእናትህ ጋር ገብተህ የስጋ ግንኙነት ማድረግ ከዚህ የሚቀፍ ነገር የለም። ግን ይህ ዝቅተኛውና ደካማው የሆነ ነው። ከዛ በላይ ሰባ የሚሆኑ እንትን አሉት። ትናንትና እንደገለጽ ነው። ኢዘን ያ አዩሃ ለዚነ አመኑ እተቁላህ፣ አላህን ፍሩ። ወዘሩ ማ በቅየ ሚን ሪባ ኢንኩንቱም ሙእሚኒን። ወላሂ ያ ረቢ እዚህ ሩም ያለነው 250 በበድር ያሉም በሙሉ በባይሎክስ ያሉም በሙሉ ይህን ደርስ የሚከታተሉ በስማቸውና በስሜ ልንገርህ ጌታዬ፣ እኛ አማኖች ነን እና ሪባ ተው አልከን፣ ከዛሬ ጀምሮ ሪባ ትተናል፣ እንሻ አላህ ቀፍርልን ነው ምለው። እምቢ ካሉስ? እንግዲህ የሚሰሙኝ ሰዎች አሉ ከናንተ والله انتهم انديت ريبا ريبا ما كلهما مندنو ينكو بريبا اكونومي هدو عنده كزي كسعودي عربيا هدنا جرمن اگر هدو غادنياو نبرى كذا كغادنياو بلتو تطو سيناغرو سلا ريبا متالتنا مندنو انت ريبا حرامي متلني انيكو اصلا بسعودي عربيا 15 عام تقمچالو حالو غنزبي ببنك اسقمچي የሚገባ የነበረው እንትኑ ሪባ የማገኘው የነበረ ቤት ክራይም ከፍለው ቀለብ የማመጣው እኮ ከዛ ከሆነ የነበረው የኔ እንትኑ ራስ ማሌ ያኒ ደንበኛው ገንዘብ እንደዚህ የተቀመጠ ከሪባው ብቻ ነበር እኔ የምጠቀምበት የነበረ እንዴት ሪባ ተውትለኛል አለው እና እሺ እንቢ ካላችሁ ኢላል አላህ ሱብሃነ ተዓላ እንቢ ካሉ ፈኢን ለም ተፍዓሉ ፈእዘኑ ቢሐርብ ሚን አላህ ورسوله ان انغدي سيفنا غوراديه يازونا الله دومو سيفنا غوراديه يزو كنانت تورنت يانسا يه بلايو ترغم يه معناتنو ان فاذنوا معنات استي تقراربونا تزغاجو كالله ان كرسول تورنت لتكفتونو استي ما اندمياشنف انينا غوراديوچونا بقطا يتورنت مساريا بمول تاتقو الى الله سبحانه وتعالى علماءش منالو تقلل بقران فاذنوا بحرب يميلو عند قالت تاغنم كنيغا طورنت كفتو يميلو بريبا بتشا نو يالچو بريبا بتشا نچ سلازي فاذنوا لم فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب يعني تقراربو تزغاجو لطورنت من الله ورسوله كالله انك رسول طورنت كفتو وان تبتم እሽብላችሁ ተባ ካላችሁ እናንተ ሪባ የምትወስዱት ያላችሁ ማለት ነው። እናንተ በሪባ ተጨማለቃችሁ ሰዎች እሺ ጌታዬ ተባ ብለናል ብላችሁ ሪባ ከተዋችሁ ደሞ ወይን ቱብቱም ፈለኩም ሩኡሱ አምዋሊኩም የውላችሁ ግልጽ ነው ያቺ ያንተ ገንዘብ ብቻ ይዘውጣ ይላል። نعم ይሄ ነው እንግዲህ ዋናው መሰረቱ ይሄ ነው። ለምሳሌ 100 ሺህ ብር እንትን ብልሃል ያለው ትርፍ ምናምን ትተህ فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون سوما تزلم انتم اتزلم سلازي يانت غنزب بتشا يزه رف يلحل سبحان الله العظيم اياكو قلصكون والله وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ان يه مسرت هنا አሁን የመጣ ሐሳብ የዑለማዎቹ ግን እጅቲሃድ ነው። ምንድነው እጅቲሃዱ? እሺ ራስማላችን እንወስዳለን አላህ እንዳለው ራስማል ማለት ምንድነው? ኦሪጅናል ያንተ ኦሪጅናል ገንዘብ ማለት ነው። እሱን እንወስዳለን። طيب ትርፉስ ለምንድነው ለነሱ የምንተወው? በሱ አድርገው እኮ ነው ጦርነት የከፈቱ የሚፈጁን ይላሉ። ያኽዋን والله الذي لا اله الا هو እነዛ ነሳራና ይሁዶች እኛ በተወንላቸው ሪባ አይደለም እንትን የምናርገው እንዲያውም ሪባው እየወሰዱ ናቸው። ሪባው እየወሰድን ነው እኛ አልተወንላቸውም እኮ። ሪባው የተወላቸው እስላም 1% አይሆንም። ሪባው እየሰጡህ እኮ ነው በጦርነት የሚያሸንፉን ያለ እና እውነት እንናገር ያኽዋ አውሮፓ አሜሪካ አሁን አፍጋኒስታን ሱሪያ እንተኑ ፓኪስታን ሺሻን በዚህ ብትመጣ ደሞ ያኒ በኢራቅ በእንትን እስላም አገሮች የሚደበደሙ ጨፈጨፉ። አሁን ሪባ በሪባ ስለተውላቸው ነው። መቼ ሪባ ተው እንደ እስላም ሪባ ተው እስላም የለም አስለን በሱ አይደለም። እኛ የተሸነፍነው ነብያችን ሳሰለም ድሮ እንዳሉት ነው نحب الحياة ونكره الموت ይነው ያሉት። አንድ ሰሃቢ ጠየቃቸው ያ ረሱላህ هل نحن قلة تكيت سرهون النو؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أنتم حينئذ كثار كثير جدا بزونا تشو لكن أنتم كأوثاء السيل لكن قرف سيمتا يمتا وانتنو بابول نمتلو اندزي يعني بوحا أفرا يميلو نقر اندزي ناتشون نانتي لمن على تشو لمن بلو عند صحابات أيكونا أنتم حينئذ عليكم الوهن وهن اللاتشو فما الوهن يا رسول الله بلو تأيقواتشو تحبون الحياة وتكرهون الموت بزيها الدنيا مكامتنا متودوت موت جهاد في سبيل الله اتودو مزاقزي بكا عند تقيت بوو كالج خلاص بيت سبين يزي قلقوات قفرة مقبات نوزا انا حياة تودى اللاتشو حياة الدنيا يتج امان لك حياة بيهونم تودى اللاتشو حق تناقراتشو ممتا تودو سلازي اهون النسو يميمتون يعلو نساراوش انا يهودوج يشنفون ربا سلتو نونو وانو مسرجة اصلا رباو يوسد نونو التو نون اللاتشو مدنو مناقرو يمن انا انيا قرآن سلتون دينون سلتون የነቢያችን ሱና ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጀርባችን ስለሰጠን እርስ በርሳችን መዋደድና ያኒ ኹዋ ስለሌለን በዚህ ጨምሩበት እናንተ ብዙ ምክንያት አሉ። እኛ በእግራቸው ስር ወድቀን የምንጨፈጨፈው በሪባ አይደለም ማ አንሳሳት ወንድሞች ስለዚህ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وندموچنا حتوچي استاذ ماي غوادنياي بسويدن كاغنيوت بوالا من عليه غوادنياي ابراهيم عليه نعم انكو بتام تشجركو عليه مندنو سلو يا اخي 14000 دولار امريكي كبنك بدر وسدكو عليه لمن وسد قالكوت يا اخي عند بيت لنسرا باغراچن نا عند تنش فيلا سراحوت چمامري اندزي سراحوتنا تاقالله عليه 9 عمت هونوال አስራው አስራ 4000 ብር እንዳለ ነው ያለው ምክንያቱም በየአመቱ ሪባ እየጨመረ አስቸገረኝ እኮ በጣም ተቸገርኩ አለኝ ተማንተ ሪባ حرام ሆነና ታቀም ለምን ወሰድካልኩት والله ምንናር እንግዲህ እዚህ አገር አለ ሪባ ተሰራም ደሞ ቤት ለመስራት ፈልግ ነበር طيب ተሳስተሃል والله ተሳሳትኩ አለኝ እንግዲህ ስተት በስተት አይታረምምና እስቲ الله እንዱአ አርግ እንት እንዲያርገ እንጂ ይሄማ ዘላለም ማትከፍለው ማልኩት አንድ ካሽ ካገኘ እንደዚህ ሄደ ከፈላቸው ባንድ ነገር ወይም ስራ ብላክ ምናምን የምትሉት አለ ምናምን እንደዚህ እናንተ የምታቆት አለ ስራ ጭምር ጫማመርና ከዛ በኋላ ከፈላቸው ምናምን ብዬ በቃ በስ ጓደኛዬ ስለሆነ ዱአ አደረኩለት እንጂ ይሄ ነገር 14000 ዶላር አሜሪካ يعني ለመከፈል በጣም አቃተው ማለት ነው ስለዚህ ሪባው እንዴት ተጀመረ ልንገራችሁ ሪባው የተጀመረው ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከመካ ወደ መዲና ሲሄዱ በመዲና ሪባ ልክ አሁን በአሜሪካ እንዳለው ነበር አብዛኛቹ ሰዎች በሪባ ይሰሩ ነበር እንዲያውም ድንኳን ሱቅ ተከፍተው የሪባ ሱቅ ይከፈት ነበር ሪባው ምን ነበር እዛ ጊዜ እኔ ለምሳሌ ለአቡ ዑሰይሚን 5000 ብር አበድረዋለሁ ሳበድረው ላንድ ሳምንት ወይም ላንድ ወር ካንድ ወር በኋላ ተመልሰልኛለህ ብዬ 5000 ብር ሰጠሁት ካንድ ወር በኋላ ሄድኩና አቡ ዑሰይሚን ገንዘብየን አልኩት والله አልቻልኩም አለኝ ከዛ በኋላ ምን ልዋለሁ እንግዲህ ጊዜ ልጨምርልህ ከፈለክ 5500 አርገት ሰጠኛለህ ይለኛል ሰውየው ስለተቸገረ ገንዘብ ስለሌለው ምንም ሌላ ምርጫ የለውም እሺ ይለኛል እሺ ለስንት ለስድስት ወር ከስድስት ወር በኋላ ደሞ ይመጣና እኔ ምንም ገንዘብ የለኝም ባክ አቡ ዑሰይሚን 5500 ስጠኝ አረ የለኝም ላለው እሺ ለአንድ አመት ላስተላልፍልህና 6000 አርገህ ስጠኛለህ ላለው هذا هو ما قاله سبحانه وتعالى ولا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه يالو ድርብርብ ጭምርምር ያደረጋችሁ የሰው ገንዘብ አትብሉ ያለው ይህ ነው እና ይህ አይነት በመዲና በሙሉ ይካሄድ ነበር ነቢያችን መጡና በጣም ጭንቅላጣቸው ተነኩ ምን አይነት ነው የሪባ በሙሉ ሪባ በተለይ እነዛ ሙናፊቆች ሪባ ይበሉ ነበር ሪባ ልክ እንደሱና ነበር እዛ እና አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ምን አለ يقول يا ايها الذين امنوا اتقوا الله علينا وذروا الربا منامن አላቸው ከዛ ሌላ አያ ወረደ አሁን በእጃችን ያለው አያ ምን ይላል وان كان ذو عسره فنظره الى ميسره ነገም ጠይቃችሁ ጥያቄ ነው እናንተ ሰዎች አንድ ሰው ካበደራችሁና በጊዜው ሊመልሰው ካልቻለ እባካችሁ ጊዜ ስጡት ይላል شوف يعني ገንዘቡ አትጨምሩበት ጊዜ ስጡት አለመጨመር وان كان ذو عسره عسره ምን ማለት ነው ጭንቀት ማለት ነው ችግር ማለት ነው يعني አዱንያ ጠበብ ብላ በቃ ገንዘብ ስታጣ عسር ይባላል ولذلك يقول سبحانه وتعالى هناك في الايه إن مع العسر يسرى وإن مع عسر يسرى إنها شجر هل جزي إسكذا الألم يقتلم شجري متأنا كذا يفتح النجارو زيد مو من الال وإن كان ذو عسرة يا بدر كوسو بتشن كنت لما ملس كالشالة فنظيرة إلى ميسرة إسكميك أنا ودرس إسكمي على الفلت درس جنزب إسكمي أجن درس كلما إسكمي برا الله درس باك يعني الدل ستقولنا تنش لان دوري ثبالو لسوستور أدرق اللتي لال دمو كذاب اللت أنقراتشو على الله سبحانه وتعالى الشنقرن وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون يوم التاوكو كونا دمو يابدراتشو سو بتقام تشقرنيا كوني لمكفل ما يتشل كوني سمنت لجوش يزو بيت كرايا اللو مستوي ثم مشنج السبز إسرائيل لهم ينول لأيتا تشدمو عافو كلا تشدمو يهب التام قنجنو النا يمتاو كوكواني نميلو الشي استي آيو نرقمو وإن كان ذو عسرة يبدر كوسو بتآمي تشانا نكا كواني فنذيرة تبقوت مالتنو نذيرة فنذيرة تبقوت إلى إيش إلى ميسرة يعني نجروس كم يفتح لتنا الله اسكم يا جرالت أبو قتيلان كذاب اللي تسفل جرالتشو أو وإن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون إلى الله سبحانه وتعالى الآن إذا الله سبحانه وتعالى بزيه سلري با بزو تناجروال بزو انتن بلوال مكروال بزو أفس أسفرار توال يتكرروا هون انقدي ينيا تصرفات نو نعم إذن نقول ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ريبا سبا باب نوالو تنشو باب لنا تهزينا ما درق نو إلالو طيب أهون ريبا من مهون لنقراتشو باتش رونقر ريبا من مسلال ريبا من مسلال ريبا يا إخوة هلت عينت نو ريبالو هناك ربا اسمه ربا النسيئة وهناك اسمه ربا الفضل هلتم بدن بارقاتشو سمواتشو ربا النسيئة وربا الفضل ربا النسيئة هذا مأخوذ من النساء نساء مالت مش أمر مالتنو نساء مالت مش أمر مالتنو أنه يمش أمر ربا اللي انديتي مسلال أهون سقلت الله شو يقويرونو تابدرنا سيچنانك يابدركو يجأ أمرك يجأ أمرك يجأ أمرك يجأ أمرك تهدى الله كبانك لمسالي عند مليون تبدرنا بأسر آمت عند مليون تقل هنا إيمت المالتي كنانتي عند مليون تقل يفرلق اللوماتنا بانكو سلزي يه ريبا النسيئة إبالال من مالتو نسيئة نجري ستايك أتشو إن توداجي إن أموت الله إن مسيهام بدن بيازو تينا ريبا النسيئة مالت نسيئة نساء مالت يمج أمر ولا لا يلم هيدنو سلزي أمست شبر يابد دركو أمست شي أمست ما تستا درقو نساء ولا لا يلم هيدو ولا لا يلم هيدنو أمركو يج أمركو قن حلال دلم هذا يسمى ربا إيش ربا النسي ربا الفضل يمي بالو هلا تنيانو اسمن دنو ورق بورق ستشت عند كيلو ورق باند كيلو ورق مشت بچانو انجي عند كيلو ورق باند كيلو كما توغرام مشت أي قبهم منم نقر إيه نقر حلالة هونم يقول وجاءت النصوص بتحريمه في الستة أشياء لمثال الذهب والفضة والبر يعني سندية مالتنو والشعير قبس مالتنو والتمر والملح اندزي مساسلو نقرج فإذا بيع أحد هذه الأشياء بجنسه حرم التفاضل ربا الفضل يميبالو سندية عند كنتال سندية كشتك بليلة سندية باند كنتال سندية مشت على لبه طيب عند كنتال سندية تنش تريال هوني باند قماش كنتال سندية بشت أوس أي هونم ينو ريبا يمبالو ريبا الفضل مالت سندية بسندية قبس بقبس تمر بتمر ورق بورق سيلفر بسيلفر أكل بأكل مشت على لبه نميلو نا شوفوا يا نبي هاتشن حديث بدن بد أهون تملكتو من دميلو يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول التمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح لا يجوز بيع شيء منها بجنسه إلا مثلا بمثل نعم سواء بسواء يدا بيد لكن يجوز بيع كيلو ذهب بكيلوين فضة عند كيلو جولد بهولت كيلو سيلفر مشت إتشالال عند كيلو سيلفر جن بهولت كيلو سيلفر مشت أي جبام تمام طيب اسمعوا إلى الحديث الصحيح الذي يوجد في البخاري بزيه نزقوال إن شاء الله حديث في بخاري يدئم يقنيو تككل أنيو حديث من إلال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر بر من ماتنو سندي مالتنو والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء نعم يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم أن تمر بتمر بلال من أدرق تنانتنا أدرق بلال عند زنبيل تمر يتبلاش تمر أمت أن كذبها لا لاند سو ستو يا سو يودمو طرو تمر قماش زنبيل ستو قلت سنو عند ملو زنبيل تنش يعني يتبلاش تمر يا دمو طرو تمر بقماش تمر تلاواتو نبياتش منالو البلام كزيهالو يقول النبي سي هذا عين الربا هذا عين الربا ربا يمبالو يهنو طيب من لارق نبياتشن تمر بتمر زنبيل بزنبيل كنتال بكنتال كيلو بكيلو انجي عند اينت كهنو ببلت انقر اتشت الو هذا يسمى ايش يسمى ربا الفضل ايش معنى ربا الفضل فضل مالت يعني كزا كسته بلاي مالتنو سلزي ايه نقر حرام نو ان لالن إذن رواه مسلم رواه البخاري من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الشيخ محمد صالح بن الثيمين يقول هذا بلن بارغو ميقل صوت شيخات شناتشو سلزي وأحسن مثل أحسن مثل يا أخوانا بنتنو دولار أمريكي بإثيوبيا بر دولار أمريكي بسعودي بر بسعودي ريال لمثالي عند دولار أمريكي 3.75 ريال نو أدلم يتشالال سينغرون نو أريس بلون إني عند دولار أمريكي ستهن أنت 375 ريال ستهن متو دولار ستهو 375 ريال ستهن يتشالال هلاتشم إشي لمن لمن يتشالال غنزب غنزب أكل بأكل كأيرو كون يعلو نبياتشن غنزب بغنزب عندو كان دي ميبلط مهون يلبت ما ادلم يالو طيب لمن اشي بمايك لما ملس يبيشلاله 1 دولار 100 دولار سطيتشي 375 ريال تسطنياله ويم 100 يورو سطحنا 550 ريال تسطنياله طيب نبياتشن يالوت جنزب بجنزب ورق بورقي تمر بتمر نيالو يه نجر انديتي هونال مايك فري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جتناچو استاذ يا سعودي ريال اصله فضة نو يا امريكا دولار اصله ذهب نو اختلفه سلازي فإذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا حيث شئتم بزه قاعدة ريال النافي الضاسي له هنا بمقبائيتي تشالال بالتنا والله أعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما أكثر إشي واندمي أبو أنيس مرسو قنجو نبر قنكا كيسه عندنا قرش أمرهال نعم نبيه صلى الله عليه وسلم إذا اختلف الصنف سنفك تقعيره بيعوا كيف شئتوا مالو لكن ريال ورقتنا فضة دلم ورقتنا دولارم ورقتنا هلوم ورقتنا شو إيش يورو بلهس دينار أو أردني بلهس ورقنا فضة نو لما رتاي تكلم هلوم ورقتنا شو نوتنا شو لكن تقعيره يا دولار أمريكي نو يا ريال سعودي نو يا بر إثيوبي نو يا دمو فرانك فرنسي نو سلازي يتلايو سلوهنو يتلايو ميزان سلالاتشو يتلايو انتن فاليو سلالاتشو اندفلقاتشو شتو يلالو لكن دولار بدولار أي تشالم ريال بريال أي تشالم لمثالي أهون أنت عند دولار يزهت متعلى ويم دمو متو دولار يزهت متعلى منزر اللي انت لو عليه ባከ ይሄ ነገር አንዳንድ ዶላር አድርግልኝ ትለዋለህ ልብ በሉ በሳውዲ አረቢያ ይሄን ብዙ ጊዜ ተከሰተ ባከ አንዳንድ ዶላር ስለምፈልግ ለሰራ ይሄ 100 ዶላር አስርፍልኝ ወይም ደግሞ መንዝርልኝ ትለዋለህ ሰው ይሄ ምን ይላል والله መንዝርላው ለግን እኔ እንትኔስ ወስዳለሁ እና 99 ዶላር ነው መሰጠ ይላል አንተ ስለተቸገርክ እሺ ብለ 100 ዶላር ሰጠውና እሱ አንድ ብር አትርፎ ምን ይሰጣል زت أنا زت أين دولار يستاهل هذا حلال ولا حرام يا أخوة هذا حرام ليش دولار بدولار سلوهني عندي مت أنا يورو يما يمت أنا متود يورو منزر ليني لحال وده بنسس وين وده تنسد منزر لت أقول له كسته هذا يسمى حرام حرام لأنه يورو بيورو سلوهني أهوني الكوتجن يا ونجرو دولار بريال ريال بيورو سلوهني ይቻላል ይህ ጥሩ ምሳሌ ልሰጥ ይቻላል ስለዚህ አንድ አይነት የሆኑ አይቻሉም ለማለት ነው የፈለኩት እሺ بعدها نقول وان كان ذو عسره فنظيره الى ميسره وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون መጨረሻ الله سبحانه وتعالى سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم በቁርአን 6300 አያ አሉ አይደለም تقريبا 6300 آية ألو آية مالت لمسالة ألف لام ميم عند آية نو ذلك الكتاب لا ريب فيه عند آية نو هدى للمتقين عند آية نو إن قل أعوذ برب الفلق عند آية نو من شر ما خلق عند آية نو ندزي 6300 آيات ألو يهلو 6300 آيات بس انت كان ورده بهاي 3 امت طيب ي بهاي 3 امت يوردو قران من اللبت وسطو وسطو شي امت انكون بتجلص اتشرسو من يليله مكر نو حقنا دنب نو يا جننا مغلطه نو يا جهنم نو يا الله تبيتنا كبرياء ميجلص نو يا كفارش نجر نو يا مسلموش نجر نو من يليله الله بالقران يهلو بهاي 3 امت يوردو قران سنت غودنا سنت تامر يا سايه بمجرشاو بزيه ايا دمدمات معناته نو اذا جمهور العلماء يقولون هذه الايه باجاچين يالچو ايا هون يا قران يا مجرشا ايا نچالو طيب من تمسلالچ يمتمسلو مكر نچ اهون بتلي بتلي اهون سلريبا سيناجر قوينا ከዛ በኋላ ስለ ነፈቃ ሲናገር ቆየና ከዛ በፊት ደሞ ስለ ጠላቅ ሲናገር ስለ እኔ ዘዋጅ ሲናገር ስለ ሐጅ ስለ ሲያም ስለ ይሁዶች ስንት ነው የተናገረው አላህ በመጨረሻ ምን አለ አሁን በሱረት አልበቀራ 208 የሆነችን 281 አሁን አቡ ዑሰይሚን የቀራት ነው ወተቁ የውመን እናንተ ሙእሚኖች አንድ ቀን አለ የውርደት ቀን የሆነው ጨለማ ቀን የሆነው በጣም النبي علماءቹ ምን አሉ يوم الفضائح يوم الطامة يوم الصاخة يوم القارعة يوم الواقعة اذا وقعت الواقعة القارعة ثم القارعة الحاقة ما الحاقة الطامة الكبرى الصاخة يهلو يا قيامة ان سمنو تمام خافضة رافعة نا ودلاي ودتاش يمتر امتدر قن يهك انفرو الال واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ودى الله زنبيلاچونا كرطيتاچو يزاچو تمطالاچو كرطيتو منالو طقورنا نچ يونه سرا አለበት جهنم يمياسገቡنا جنة يمياسገቡ شانጣچو يزاچو تمطالاچو شانጣچو سيكفت እናንተ እንደ እብድ ነው ምትሆኑ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة يمتلث كزينونا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا دركو نقر مرفي متهلم يعني تقفي متهل كوان أتزلم سلزي بس راهي متكفلو قزي سلهوني لببلو تتنككو ودزيه كان كمم تاتاتشو بفيت سألتاتشونو نعم بتقام بنسخنانو إلى الله سبحانه وتعالى وهذه آخر آية من القرآن إلى العلماء ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يظله الله يوم لا ظل إلا ظله فليسر مع معسر أو ليضع عنه أن نجي الله بتألو سر ليسكمت أو مفلق سو يتجأنك سو يبدر كو سو بتأم بتأم الدنيا يتأببت شو سو أقرأ لتنا كفت لتنا الله سبحانه وتعالى نجي لكفت لهنا وبلو الله سبحانه وتعالى إن قرأ لزي لو سألتني أني أهون بتتأيقون أنتي نو سلريبا سلمن سلمن بتتأيقون يهتش آية دمدامي مهونا تشوانا بتقام أتك علي فريم تسطو واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون بلن عرفتن وسدال إن شاء الله أهونيك أرنو آية الدين نتش عندت آية وهي أطول آية في القرآن بناننا يعني تمتو سمانية هلت إن شاء الله أبو عثيمين كفسر كوات بهالا بدن بندي قبات شو هلت تمتو سمانية عندنا هلت تمتو سمانية سوست آية هلت تم آيات عند آنو ميكوترو قن ب يعني عند هلت آنو يتصافو بقرآن علامات شونا قد آينو ياو هلت تمتو سمانية سوست مالتنو الله سبحانه وتعالى من إلى البزيه سلة إدا نوميك سلة إدا أقبابنا سلتو تأبايو أدابو ينقرنا الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا يا أخوة يا أيها الذين آمنوا ستسموا لك سيدنا عبد الله بن مسعود دالو يا أيها الذين آمنوا كسماتشو أرعوا لها سمعا إلى جراتشو كفتاتشو سموت إن أنت كنا متتأروا إن أنت ودا جوشي بني أمناتشو سوش سل الله أبيت تتلو لبيك تتلو نلا لنجي سلزي أيها الذين آمنوا سبال هل نقر تألا رقهتته نعم لبيك كتاتشن لبيك إلهاتشن مالت ما مفلقو يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى نا كتا مجملة ترجمة وترجمة ستنا كذا عندنا نجار يمبارو نجار له نا ننت بأني بني أمنا شو سوتش كتب دراتشو بدر كستاتشو ويمتمو كتب دراتشو إلى أجل مسمى لتوسنا جزية طبعا بدر مفتوحة هونم بدر هول جزية يعني باند جزية باند انتن مقارد على اللبات لمسان لاند عمت روه لتعمت لاند ور لهو لتور بلات ستوار لأ نقري قديت هذا اللي مسو قن السو بابدرين سيلي من دنو ميلي كان دور بخالا عمل لسلها اللو ويمدومو بزو انتن رزم يعني كان ستعني لهال إذن لتوسن جزية كتبت دراتشو ويمكابت دراتشو فاكتبوه تسقافو ثلال الزيه لاي أمة محمد بزي بتقام ضعيف بتقام دكمة لن اكتبوه أهون أنتي أقوتي لي جمت أنا أسر شبر أمس شبر إلى هلا أهون نتصحفه ستلو مجمرة أنت أتلم مكنياتهم حياي زهل السو دمو اندزي كالكو دمو خلاص أينو بربري مثلا انديت أتام لنجم إنه كو غيري كورن ويم دمو قدن يهلم سالي حياة أمت أبراتشو يكوياتشو بتقام أبراتشو يمتبلو يمتتطو جنزبة بدرن يرحال بل الله يززو نقر سلال لي استي صحوف النادر قبتلو مجمرة أنت لمالت يسافرها قن مسافر يلبتم الله سبحانه وتعالى بقرآن يسافرونو السو دمو اندزي كالكو دمو يا الله يا الله شو حياة أمت أبرن تنبلتن والدنيا من أمن يالين أهون يزي سنتيم يما تربا سنتيم النس أفو يلين يال بلو بغازي تموت أتنو ميكارونجي ከሚስቱም ይናገራል፣ ከጓደኞቹም ይናገራል፣ ስምህ ያበላሻል። ይህ ነው እንግዲህ ያለነው፣ ይህ ነገር ነው። ስለዚህ ያ አዩሃ ለዚነ አመኑ ኢዛ ተዳየንቱም ቢደይንን ኢላ አጀሊ ሙሰማ ፈክቱቡ፣ ጻፉት። ወልየክቱብ በይነኩም ካቲቡን ቢልዓድል፣ ደግሞ የሚጽፈው በሁለታችሁ መካከል ሆኖ አንዱ ይጻፍ አለ። ዑለማዎቹ ምናሉ? በሁለት ተከፈሉ ዑለማዎቹ። ከሁለቱም የሚጽፍ ከሌለ ማለት ነው አሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ ምናሉ? ቢጽፉም ሁለቱም ቢጽፉም አንዱ ያኒ አንዱን እንትን ሀቅን ለመዝለም ስለሚችል ሶስተኛ አካል አምጥተው ይጻፉ አሉ። ምክንያቱም እኔ ያበደርኩት ሙምኪን ወንድሜ ስለማያቅ ስጽፍ እኔ 5000 ያበደርኩት 7000 ብዬ ጽፈው እችላለሁ። ወይም ደግሞ እኔ ጽፌ አላቅም ጃሂል ነኝ፣ ያ የተበደረው ሰው አምጥቶ 5000 የሰጠው 3000 ብር ብሎ ይጽፈዋል። ወይም ባዶ ብሎም ሊጽፍ ይችላል። ስለዚህ ወልየክቱብ በይነኩም ካቲቡን፣ አንድ የሚጽፍ ሰው ይምጣል። ሲጽፍ ቢልዓድል፣ በትክክለኛ ወደ አንዳቸው ሳይዘነብል ልክ እንደተባለው አድርጎ ይጽፋል አለ። ወላ የእባ ካቲቡን፣ አንድ ጻፍልኝ ከተባለ ደግሞ እምቢ አልጽፍም ማለት የለበትም። ሌሽ ወላ የእባ ካቲቡን አን የክቱበ ከማ አለመሁ ላህ። ሱብሓነላህ አልዓዚም። ትናንትና ስለ ገንዘብ እናገር ነበር። ማን ነው ሰደቃና ዘካት ደስ ብሎ ገንዘብ ለምስኪን የሚሰጥ ብለናል። እናንተም መልሳችኋል። ገንዘቡ የአላህ መሆኑን ያወቀ ሰው ብቻ ነው። እንጊ ገንዘቡ በላቤ ነው የመጣሁት እነማ ኡቲቱ አላ ዕልሚን ዒንድ የሚለው ያኒ ገንዘቡ የኔ ነው እያለ ለሰደቃ አይሰጥም። ግን ይህ የአላህ ነው፣ አላህ ወኩለኝ ነው፣ ስለዚህ እኔ አላህ ወኪል ነው ብሎ የሚሰጥ ግን ደስ ብሎ ነው የሚሰጠው። እዚህ ደግሞ ዕልሙ ማን ነው የሰጠህ? ዕልሙ አንተ እኔን ልንገራችሁ፣ ከዕልሙ የተወለደ ሰው አለ ላ ያለ ወለዚ ኸለቀኩም ሚን ብጡኒ ኡመሃቲኩም ላ ተዕለሙነ ሸይአን። እና ከእናታችሁ ሆድ ያወጣችሁ ልክ እንደ ነጭ ወረቀት ነው፣ ምንም ነገር አታውቁም። ከዛ በኋላ ምን ይላል አላህ ስብሃነሁ ወተዓላ? ወጀዐለ ለኩም ሰምዐ ወልአብሳረ ወልአፍኢደተ፣ ልብ የሰጣችሁ አይን የምታዩት የሰጣችሁ ጆሮ የምትሰሙት የሰጣችሁ እኮ አላህ እኮ ነው። በእነዚህ አድርጋችሁ የተማራችሁት እኮ አላህ እኮ ነው። ኢዘን የቁል ወላ የእባ ካቲቡን፣ እባክህናና እኔና ወንድሜ ስላበደረኝ ጻፍልኝ ብል እምቢ አይበል። ወላ የእባ ካቲቡን አን የክቱበ ከማ አለመሁ ላህ ፈልየክቱብ። ጠይብ ጻፊው ጽፋል። የሁላችሁ ህግና ደንብ በጣም የረቀቀ ነው። ጻፊው ጽፋል አደለም? አበዳሪና ተበዳሪ ቁጭ ብለዋል። ሶስተኛው ጻፊ ነው። ምን ይጻፍ እንግዲህ? የቁል ወልዩምሊል አለዚ አለይህ አልሐቅ። ማን ነው የሚያጽፈው? የሚያጽፈው የተበደረው ነው ያበደረው ነው? የሚያጽፈው የተበደረው ነው። ምክንያቱም እውነተኛ እሱ ምስክር እንዲሆን። ለምሳሌ እኔ ከወንድሜ አቡ ዑሰይሚን 10000 ብር ተበድር ያለሁ ብለህ ጻፍ ይለዋል። በመጀመሪያ ደረጃ ምስክር ነው፣ እሱ ራሱ በመላሱ ያወጣው ምስክር ነው። እና 10000 ብለህ ጻፈው ማለት ራሱ ምስክር ነው። ነገ አሉ ካለ እሱ ያጸደቀው ነገር እንዴት አሉ ይላል። ስለዚህ የተበደረው ሰው እሱ ነው የሚያጽፈው። የቁል ፈልዩምሊል ወልዩምሊል አለዚ አለይህ ልሐቅ ወልየተቅ ላህ ረበሁ። ያ የሚያጽፈውና በቀለሙ የሚጽፈው የተማረ ሰው ሁለቱም አላህ ይፍሩ። ማን እንዳይዘልሙ? ያበደረው ሰው እንዳይዘልሙ። ተማም እሺ። ሙስዓብ ጻፊ ነው። እሺ ብር አበደርኩት። ሙስዓብ እንጠራውና እባክ ሙስዓብ ና ጻፍልኝ ይለዋለሁ። መጀመሪያ እምቢ ማለት የለበትም። ምክንያቱም ዒልሙ ራሱ አላህ ነው የሰጠውና ሰደቃ ማውጣት አለበት ከዒልሙ። አንድ ሁለተኛ ነገር ሲጽፍ የማን ቃል ነው የሚጽፈው? የአቡ ዑሰይሚን ነው። እኔማ ሳሒብ አልሐቅ ነኝ፣ እኔ ብጽፈው ምንም ትል፣ ግን እሱ ራሱ በምላሱ አው ተበድር ያለሁ 10000 ብር ብሎ ያጽፈዋል ማለት ነው። የቁል ወልዩምሊ ለልዚ ዓለይህ ልሐቅ ወልየተቂ ላህ ረባህ። ያ የተበደረው ሰው አላህ ይፍራ፣ የሚጽፈው ሰውም አላህ ይፍራ ይላል። ወላ የብኸስ ሚንሁ ሸይአ ያዕኒ የተባለው ይጻፍ ጻፊው፣ ያ የሚያጽፍ ደግሞ እውነቱን እኛ ነገር ያጽፍ። ገብታችኋል ወንድሜ? እንግዲህ ሁለቱም አላህ የሰለጠላቸውና ያወረደባቸው ለነዚህ ሁለት ናቸው። ያበደረው ዝም ብሎ ነው የሚሰማው፣ ምክንያቱም ሳሒብ አልሐቅ ነው እሱ። የሐቁ ሐቁ ከሱ ጋር ነው ያለው፣ አበዳሪ ነው። እና እነዚህ ሰዎች ናቸው እንግዲህ እንዳያታልሉና እንዳይጠመዝዙ፣ አንተም ጥሩ አርገህ ጻፍ፣ አንተ ደግሞ ጥሩ አርገህ አጽፍ ይለዋል አላህ። ፈኢን ካነ አለዚ ዐለይህ አልሐቅ ሰፊሃን፣ ለምሳሌ ያ የሚያጽፈው ሰው ተበዳሪው ሰፊህ ከሆነ፣ ሰፊህ ማለት ምን ማለት ነው? ድሮ ተምረናል። ሰፊህ ሰፊህ መስፋሃ ወላ ተእቱ አምዋለኩም ወላ ተእቱ ስፋሃ አምዋለኩም አላለም። ገንዘቡ የነሱ ቢሆንም ህፃኖቹ አቅመ አዳም ደርሶ ላኪን ዝም ብሎ አዋቂ አይደለም፣ መጅኑን ነው ወይም ደግሞ ብልህ አይደለም፣ ጅል ነው ወይም ደግሞ ማንም ሰው ሊጫወትበት ነው፣ ሞኝ ነው፣ አሕመቅ ነው ከተባለ ገንዘባቸው አትስጧቸው። ምክንያቱም አሁን ይህ የአባትህ ውርሻ ነው፣ 100 ሺህ ብር ከሰጠኸው እዛ ሄዶ አንድ ብልህ የሆነ ሰው መጥቶ ይጫወትበታል፣ እና አንተ ለ10 ዓመት ያስቀመጥክለት ገንዘብ አንድ አዋቂ መጥቶ ሊጫወትበት ነው። ስለዚህ ሰፊህ ማለት ያው ደራይት ነገር በደራይት ነገር የማያውል ያኒ ያልተማረ ብንልነው አልችልም፣ ጅል አይነት አሕመቅ አይነት እንደዚህ ነው። እና ዝም ብሎ ከሆነ ያ የሚያበድረው ሰው ዝም ብሎ ጃህል ከሆነ ይላል፣ አው ضعيفا ወይም ደካማ ሆነ ያኒ ጭንቅላጡ የሳተ ሊሆን ይችላል። ነዓም አው ላ يستطيع ان يمل هو فليملل وليه እሱ ለማስጻፍ ካልቻለ የሱ ወልይ ይምጣ። ምንድን ነው ወልይ? አባቱ፣ ወንድሙ፣ ልጁ፣ ሚስቱ፣ ማንኛውም መጥቶ ያጽፍ። ምክንያቱም ተበዳሪ ስለሆነ እኔ ለምሳሌ እንበል ተበዳሪው ማን ነው? አቡ ዑሰይሚን። አቡ ዑሰይሚን ምንም ነገር አያውቅም። ላ ሰማሕ ላህ ማለሽ፣ ቅርታ አድርግልኝ። አቡ ዑሰይሚን ጀህል ነው፣ አሕመቅ ነው፣ ሞኝ ነው። ስለዚህ ለማስጻፍ ስለማይችል ወንድሙ፣ አባቱ፣ አያቱ፣ ሚስቱ፣ እህቱ መጥተው ያጽፋሉ። ተማም ጠይብ። ወስተሽሂዱ ሸሂደይኒ ደግሞ ሁለት ምስክር አድርጉ። አላህ ስብሃነ ወተዓላ ምንም ነገር የተወ የለም በብድር። ሁላችን ነገ እንዳንጸጸትና አንዱ አንዱን እንዳይዘልም ብሎ በሁሉ ነገር ነው የጸንትን ያደረገው አላህ ስብሃነ ወተዓላ። ወስተሽሂዱ ሸሂደይኒ ምን ሪጃሊኩም እና ምስክሮች፣ ሁለት ምስክሮች ከወንዶች طيب فإن لم يكونا رجلين ሁለት ወንዶች ምስክር ካላገኛችሁ አንድ ወንድ ብቻ ካገኛችሁ فرجل وامرأتان አንድ ወንድ እንደ ሁለት ሴት ያኒ አንድ ወንድ ብቻ ካገኛችሁ ሁለት ሴት አምጡና ሁለት ሴት እንደ አንድ ወንድ ይቆጠራል። ይህ ነገር እነዚህ አሁን አውሮፓውያንና ያልበሰሉ እስላማዎችና ነሳራዎችና ይሁዶች ምንድን ነው ደግሞ በእስላም ደግሞ ሴት እኮ እንትን ኢኳሊቲ የላትም፣ መሰል እኮ የላትም፣ ዝም ብላ እኮ መብቷ እኮ የተገፈፈ ነው። ይኸውላችሁ አንድ ወንድ እንዳንድ እንደ ሁለት ሴት ይታሰባል በምስክር ይላሉ። ላኪን ሱብሓነላህ አልዓዚም፣ እኔ አንድ ነገር ልጠይቃችሁ። ማን ነው የሰራት ይቺ ሴት የፈጠራት? ጠቅላላ በሰውነቷ ያለ ውጭና ውስጥ ያለው ነገር ጠቅላላ ማን ነው የፈጠራት? አላህ አይደለም? ጥብ እሱ አይደለም የሚያውቀው? ስለሚያውቀው እኮ ነው ሁለት ሴት እንደ አንድ ወንድ ያለው። ጠይብ የቁል ወምራአታኒ ሚመን ተርደውነ ሚነ ሹሃዳ፣ እነዛ ጥሩ ሰው ናቸው፣ የዲን ሰው ናቸው፣ ሀቅ አይጠመዝዙም ብላችሁ የምታምንማቸው እምነት የምትጠሉባቸው ሴቶችና ወንዶች እነሱ ምስክር ይሆኑ ይለው። ጠይብ ለምን ሁለት ሚስት ሆኑ? ለምን ሁለት ሴት ሆኑ? አላህ ስብሃነ ወተዓላ ይመልሳል፣ አንተ ዲለ ኢሕዳሁማ ፈቱዘኪረ ኢሕዳሁማ አልኡኽራ። ምክንያቱም ሴት ሁል ጊዜ ትረሳለች፣ አፈጣጠሯ ራሱ ከወንድ ትንሽ ዝቅ ትላለች፣ በብዙ ነገር ዝቅ ትላለች። ምክንያቱም የሰራትና የፈጠራትና የኸለቃት ጌታ እኮ ነው የሚናገረው ያለው እና ምስክሩ ራሱ እንደ ወንድ ስለማትመጣ የምትረሳ ስለሆነች ሁለት ሚስት ሁለት ሴቶች እንደ አንድ ወንድ አደረገው ማለት ነው። ወላ የእበ ሹሀዳ ልክ በፊት ወላ የእበ ሹሀዳኡ ኢዛ ማ ድዑ نامسكر لني باكه بلا ستتايقو انبي ايبل مكنياتهم لما مسكر سيهد لك عند صلاة سنة عند صيام سنة لك عند سنة متحسببت مكنياتهم مسكر بلو يززو الله سلوهنه يا الله تزاز ماكبر نمو عبادانو إلال. طيب كذب خالا يقول ولا تسأموا يعني التسان نسوت تسفات تقرطوت يتناقوت ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا عند سو مليون دولار كتب الدرم عند شي دولار كتب الدرم هلتم بأند أين ثيوت هلتم يتصاف عليه الله سبحانه وتعالى أنا يدوم ودوم مجنو لأمس ما تبر بيانو هون تصاف يملو باك توتو أي بالم أمس ما تشي كونو كبزو كونو متصاف اللبت أي بالم لهلوم تنشم تلكم تصافو تينا الله سبحانه وتعالى ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله يه تككلن يا مسمر يا الله مسمر عند التيزو يميا در نقر نويه نقر وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إن نجي كمت أرات أرتوت ألا تشو إن ودحك أدنى مارث منه وأدنى ألا ترتابوا بيانس يعني ليلا نقري كرقوا كمت أرات أرقوا تدنى ألا تشو لمسالي قالوا يلنيال منامن يلنيال بلا تتطرطر له ويم دومو 5000 شبر يا بدركوت 5000 نو بلا انكون انتن يلنيال بلا تتطرطر له طيب قالوا بايلنيم 5000 نو بايلنيم اهون لمثالي انت كو يسطح الكون ده بدر ادلم سطوت ادلم يسطحو يسطح يلال يهونال كزي كله طرطر عند يغباچوا لبابال يا اخوا يكو يكستال اندي ابدركني اندي من نو يا بدرني انت سطوتا ارداتا بلا ادلم لجين سدر ادلم ارداتا بلا يسطاني والله نجر بزو غزيني ايتشالو عنده لجون سدر كاندو سو هيدو بدري انت يطيقال كذا هلا سويو بدري يسطوال انغير التصافوم يا واناو شجرو سنو سلال تصاصفو بدري سيلو يمن بدر نو دمو زور بالباكه اندي لجين سدر كو انت سدر انت ارداتا بلا ادلم 5000 يسطاني يا خردات أدلم بدرنو الزيلة شكتش كيمتال إن بيانس يمتترات أرهنه يعني ببزوش جرندات تود صافوا إلى الله سبحانه وتعالى نعم يقول وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها إن نقدك هنا جن لمسال عند سو سوق استي قبل عند كيلو سكر ستين تلواله النت ساعات أفتح تلواله أتلوه مي إن ده زي كونه ما عند سو اللي سرعة يشيلهم أباك ولا ثمتر تنكاكي ستين تلواله ولا ثمتر ستنا ولا ثم سكر أم تا ساعف فرم يبلن هندوش أسكم ده ينجر أسك ألينجي ويس يلهم الله هذا لا استي جمتونس ناتي عند سوبر ماركت قبل هذا لا عند كيلو طماطم منا عند كيلو تفاح تجازله كذا تلك دفتر تامطاله ሁለት مسكر تامطاله سكريبتو نانت تامطاله كذا صافي تامطاله اون سو يو انغدي كاشير يزو يهون هولو ما يجي سلازي بسوقنا بدونكوان يمتغزاو يمتلوطو يي نغر چلا نو يعني مصافا ياسفلغم يي نغر اوتوماتيكالي هولو غزي ميهدو سلهونه لزيح مالتي ادلم الى الله سبحانه وتعالى صافوت يملو يي ادلم مندنو تاديا بدر سيهوننا ويم دمو تلك نغر لمثال اني عند مكينا ب 200 شي بر شطلها له 100 شي بر ستهن 100 شي بر يقران مصاف علبت يي نغر يمتصاف አለባችሁ ይሄ ነው ማለት ነው الله سبحانه وتعالى واشهدوا اذا تبايعتم دمو عند سو كاند سو كغزا مسكر ياسفلغال لمن مكنياتهم نجا دمو متو ماكيناو كو متو 150 شبر ني تسمما نو لمن نو انت 170 شبر يصافكو اندان بابال مسكر امطتاچو BMW ومرسيدس روز رايت فراري اندزي منامن يالاچو يمكيناون تارغا يمكيناون سم يمكيناون واغا انا بمولو صفاچو كذا بحالا أنت تفرماله أسو يفرمال صوص تشاهد دمو يفرماله أهون يتكرر قنزب ستوسدو بمسرجان ومتوسدو إيه المارثونه الله سبحانه وتعالى ستقزو ستشاهدو دمو باكاتشوس عفوتنا مسكر دمو أدرقوتي لأ الله سبحانه وتعالى ولا نعم يقول وأشهدوا إذا تبايعتم الزيلاي من عليه ولا يضار كاتب ولا شهيد يقول لا شنقري بمش الرشا يا تقفلين يمتلو يما يمتشو كهوني أتاس قددوت الزيلاي نقري الله كو أززو هال مزقف اللبه أي بالم تقفلين من فضلك تلو اللي أي تقالتش المسراء اللي ويمدمو إني بزو ثمرتي اللي كالي توتنا ليلا تصافنا ومتامتوت طيب مسكر دمو مسكر باكه تلاواله والله اني بزو رساله اني المسكر لم هون اتشلم كالي عفو بولوت ليلا مسكر امتوت انجي الله يعززه انديت اتدرغن بلا بحايل مسكر اتقربو بحايل دمو تصافلني اتبلو الىال يقول ولا يضار كاتب ولا شهيد وان تفعلوا فانه فسوق بكم يهول نجر كلا درجاتكوا يهك الله مسمر موت أثنى ولالو واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم يه آية الدني برال لكن جميع العلماء يعني أبزنية علماء من يدلوا الحمد لله هنا ونقول فيه نو فرضنا واجب هذا اللمالو الحمد لله الحمد لله استبر والله متسأل فرضنا واجب بهن راسو بالدرو حرام يهون نبر كالتس أصافك يمتابد درو بدر حرام يهون نبر أبداريو منا بداريو ولتم بحرام يقبو نبر لكن متس أصافو اند مكر نو متس أصافو اند نصيحة نو واجب دلم قن مستحب نو كتس أصافاتشو الله يودوال عانت دمو كتشنك أتنا كتشنكرت وطاله واجب دلم على العلماء وشو مكنياتهم واجب كادرقو بزو سوي تشقرال صافي يلم ويم شهداء يلم ويم دمو عند سو يمتصفي بين كوني الفلق ميلال عند سو دمو كالتصافن دمو اندزي سلمي ميهون متصافو مستحب نو يتودد نو قن تقمو قن والله يقال الناي إلاك اقتقم نو يعلو إلال أهن استنهيد يقول بعض العلماء تملكتون قدي كنقا سوچ اللو ألو سوچ اللو إجاتشو أنستو اللهم يا ربي تزلم كوبيلو الله زور بلو يمايتشو سوچ اللو ألو عندان سوچ اللو يا ربي إقليكو زلمين يا ربي إقليكو زلمين بله لعب الترق الله سبحانه وتعالى أيك أبل لهم يالو علماء شالو كنزي علماء شيالو هلتلت كأسلاتشو أندو أبدرو يالس أفنوالو يقول لك شنقري إني لأبو عثيمين أسرشي بر أبدركوت أرى أبو عثيمين كو حبيبي يكونو ودنيا يكونو وندم يكونو إندي تارق إدفرو اللهو إندي نتس أفنو اللهو بلو بيه أفر اللهو أدلم خلاص كلا بي أسرشي بر ستو اللهو مسكر يلم صوف يلم أبو عثيمين انقديه أهون أنديت 4-4 يهونة شو ميستا قبا ديس قنزب أمتا بيتشا متلو كالامت تاهي متلو زاري أنديت إزاز نقالي لا تإزاز كنقودي أنديت إزاز 60 مسمار ببجربا ولا يمتاس قبا بتقام لشيطان بهولت أمتي متادقو أنديت ميستا قبا أمتا بيتشانو سو يوم قدي تشقري أنا يعني إدا لمكفر الشالم ليلا دمو ادا اللبت ازي الى شيطان متانا يوسو سوال كيت يمطاو غنزب كذا بحالا من يلال انت لج مندنا انت مشي يا بدركنيو يلنيال سبحان الله العظيم اوقكو ادلم ودو ادلم ياتش سيت كون ياسشغرچو من يدرك سلازي ويم دمو من يلال ارا 10 شبر ادلم 20 ستي الققو 10 نو يلال شي نو يلال يي 20 كيت يمطاو 1 شي ادلم اندي 10 زنبل كراس نو يچمركو يلال مكنياتهم تشقروا البتقام الزي لا يندهون تصافوا إلى الله سبحانه وتعالى أن عندو عليه نقول عندو الله ما يقبل الله جو. الله سبحانه وتعالى تصافوا بلو يززي ما تصافوا ترونوا إياه عليه عندهم أطول آية في القرآن يوردوا ችላ ብለህ ካልተጻጻፍክና ነገ አሉ ቢልህ ያ ረቢ እገሌ እኮ አሉ ብሎኛል ብትል ረ ጻፍ አላልኩህም እንዴ ይልሃል። ጻፍ ብዬህ አላዘዝኩም። አው ጠይብ ለምን አትጽፍም? እንግዲህ አሁን አንተ ላተሉመና ኢላ ነፍሰክ ራስን ውቀስ ይልሃል። ግን ይህ ማለት ለዘለመው ሰው አይቀጣውም ማለት አይደለም። አይደለም ቅጣትማ አለው፣ ገንዘቡ ይዘው እንትን አያርፍም። ላኪን ምንድን ነው ዑለማችሁ ያሉ፣ ጻፍ ብሎ እምቢ ካልክ አሉ ካለህ ደግሞ እዚህ ላይ አላህ ስብሐ ወተዓላ ዘወር ብሎ አያይህም የሚሉ ዑለማዎች አሉ። እኔ እውነት ነው ምለው፣ ምክንያቱም አንተ መጽሐፍ ሱና እያለ እና ደግሞ አላህ ደግሞ እየደጋገመ እንዲያውም በምስክር አድርጋችሁ ጻፊ አድርጋችሁ ትንሽም አትናቁት ትልቅም አትናቁት እያለ ይህ ሁሉ አላህ ስብሐ ወተዓላ በቁርአን ያወረደው ግድግዳ ላይ ጣል አድርገህ በቃ አልጻፍክም ኸላስ አሉ ቢለህ ያንተ ራስ ኃላፊነት ትሸከም ይላል። ይህ አንድ ነው አሉ ዑለማችሁ። አንዱ ደግሞ እቅርታ አድርጉልኝ ሴቶች እንዳትቆጡብኝ፣ ላኪን ዑለማዎቹ ያሉት ነው ሀቅ ነው። ደግሞ አንዱ ደግሞ ምን አሉ፣ መፈታት ያለባት ሴት ሳይፈታ ሲቀር እንዴት? ወላ ሴቶቹም ይህን ነገር ይደግፉኛል። አንድ ሚስት አለችው፣ አንዱ የመፈታት ሽሩጥ አደረገች፣ ያኔ መፈታት ያለባት ነች። ሴቶቹም ቢጠየቁ ይህች ሴት የሰው ባል መሆን የለባትም የሚሉ ነው። ለምሳሌ አንተ አልሰግድም አለች፣ ጨርሼ አልሰግድም በቃ። ምንድነህ አንተ ደግሞ ሰላት ሰላት የምትለኝ? ሰላት ከፈለግከ አንተ ስገድ እንጂ እኔ ጉድጓዴ የምገባ ምናምን ብላ እምቢ ትላለች። ጠይብ ሌላ ሴት ትመጣና ምን ታደርጋለች? ጓደኛ ትይዛለች፣ ከባልዋ ላይ ጓደኛ ትይዛለች። ጠይብ ሌላ ደግሞ ትመጣና ከቤት ከውጭ ስትመጣ አባትህ እናት ያሉና በብትር አድርጋ ራስ ራሳቸው ጀርባ ጀርባቸው ስትቀጠቅጣቸው ብቅ ስትል ለካ አባቴ ያለቅሳል እናቴ ያለቅሳል። ምን ነው አባቴ ሚስት ደበደበችን? እና ይህች ሴት እንዴት ካንተ ጋር ትኖራለህ? ወይም ደግሞ ቀጥሉበት እናንተ። እና መፈታት ያለባት ሴት ካልፈታሃት አንድ ትልቅ ነገር፣ ለምሳሌ ከውጭ ስትመጣ ከጓደኛዋ ተኝታ በአልጋህ ላይ ተኝታ የስጋ ግንኙነት ስታረግ ከቆየች እዚህ ላይ እንግዲህ ያ ረቢ እንደዚህ እኮ ሚስቴ ምናምን ብትል ኧረ አንተ ዘወር በል ባለጌ፣ አንተ ራስህ አይደለም መንገዱ የጠረክላት ነው የሚልህ አላህ ስብሐ ወተዓላ። ወይም ደግሞ አንተ ችላ ትላታለህ፣ ገንዘብህ ትሰርቃለች ዝም ትላለህ፣ ትሰድብሃለች ዝም ትላለህ፣ ልጆቹን አንተ ወደ ቀኝ ስትመራቸው እነሱ እሷ ደግሞ ወደ ግራ ትላለች፣ ጓደኛዎች ታበዛና ፊልም ሰክስ ያዩ ይውላሉ። በአንተ ቤት እኮ ነው ፊልም ሰክስ አምጥተው ሸሪት ሙሉ ቀኑን በሙሉ ይህን ነገር ሲያዩ አንተ ደግሞ ዝም ትላለህ። ተከማችቶ አንድ ትልቅ ወንጀል ስታረግ በአንተ ላይ አላህ ለምን ይህች መፈታት ያለባት አይደለችም ወይ ይልሃል። እና እነዚህ ሁለት ሰዎች ዑለማዎቹ ከጠቀሷቸው መፈታት ያለባት ሰው በሸርዕ እኮ ነው መፈታት ያለባት ሴት ካልፈታሃት እና አበድረህ ካልጻፍክ ደግሞ እዚህ ላይ አላህ እንትን ይልሃል ይላሉ። እሺ ሁለተኛ የቁል ስብሓነ ወተዓላ አንተ ይላል አንተ የምትጽፈው ወይም የምታጽፈው ሰው ባክህ ባክህ ይላል አላህ ስብሓነ ወተዓላ ሀቁን እንዳትጠመዝዝ ወይም ጓደኛ ያኒ እንዳትፈራ ወይም ደግሞ ያኒ አላህን ሳትፈራ ሌላ ሰው እንዳትፈራና ነገሩን ያኒ እንትን እንዳታርግ ይላል። የቁል ስብሓነ ወተዓላ ወላ የጅሪመነኩም ሸነአኑ ቀውሚን አላ አላ ተዕዲሉ እዕዲሉ ሁወ አቅረቡ ሊተቅዋ ይላል። ያኒ ወላ የጅሪመነኩም ያኒ ወላ የሕሚለነኩም አንቴ ያኒ አንድ ሰው እኮ ይጎዳኛል፣ አንድ ሰው እኮ ይሰድበኛል፣ አንድ ሰው እኮ ይወቅሰኛል ብለህ ሀቁን እንዳትጠመዝዝ። ለምሳሌ አንተ ጻፊ ነህ፣ ጻፍ ይልሃል። አሁን ያ የተበደረው ሰው በአይኑ አድርጎ ጨቅ ያደርጋል። ምን ማለት ነው? እባክ ሰው ይሃ ይልሃል። ያኒ ያችን ዚሮ አልቅቃት ይልሃል። ይገባህላ ወንድሜ። እኔና አቡ ዑሰይሚን ነው እንትን ያለው እንትን እንና አቡ ዑሰይሚን አበዳሪና ተበዳሪ ነን። ሙስዓብ ይመጣና ሲጽፍ ጓደኛዬ ነው ሙስዓብና ምን ይለዋለሁ? ባክ ባክ ይለዋለሁ። በአይኔ አድርገ እንደዚህ ያችን ዚሮ እስቲ አስታስቀምጣት ከሊያ ሺ 10 ሺ ያለው ሺ አድርጋት ይለዋለሁ። እኔ እንዳልቆጣለት ብሎ مسعب ياتشن زيرو كاس لككات من إلى الله سبحانه وتعالى ولا يجرمنكم يهنقر أتادرقو ولا يجرمنكم شنآن قوم شنآن مالت يعني ألا تعدلوا يعني لا يحملنكم عداوة أحد المتداينين قالي كويت ألانيال يكوت أبنيال يكورف بنيال منام بله حقنا أتتأمز الزلال شنآن قبتاتشوال شنآن شنآن مالت عدو مالت نو شنآن مالت يعني كانت يكورف سونو شنآن بحسد النابنتن يميايه سونو لمسالة ترو مسالة لستاتشو بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إيشك السوانج إن شانئك إن عدوك شانئك مالت ألاته مالت نو إن شانئك هو الأبتر مكناتهم نبيه صلى الله عليه وسلم من نبر ومسلا شو يحكين آية سنقلت عبد الله ولدوا موته عندنا قاسم ولدوا موته زينب ولدوا كساتشوبة في الدمو موتج كذابوا هلا رقية لعثمان داروت موتج عندنا أم كلثوم لعثمان داروت موتج أن عنده مت أن من على تشول النبي صلى الله عليه وسلم كافر نو أباك توت إنه أبتر قالوت إنه أبتر يما يتقررت أدلم يولدات شو يموتونا قررت أسول باكاتشو زنبلوت باكه بلو بنك أتسدبات شو الله من علي إنا أعطيناك الكوثر إنيا بزونا قري ستان هلو أبشر يا محمد فصل لربك وانحر إن شانئك إيبت تلاته أبتر بلو يمسد به هو الأبتر السنو أبتر نجي أنت أدلهم زيلا أبتر من مالتنو السنو يا الله بركايته قررت أبت من هنا جهنم لقبانو عند سو جهنم يمي قبا يا الله بركة اللو يلوم سلزي توباك أبتر يبله مجنون يبله سحر يبله قد يلهم هو الأبتر السنو يا كالله بركة كالله رحمة تقرطو السنو يلال سلزي شاني أكمالت عدوك مالتنو ازي دمو ولا يجرمنكم نعم شنآن قوم عند سو اندايت ألان بله يا مسكرنتو يا متصفو نجر عتت أمززو إلى الله سبحانه وتعالى طيب كذاك الطلو من إلال حصل لأخواننا هم يجر ماتشو سيدنا الشافعي تلقو إمام الشافعي تاك الله تشو يي الشافعي كمان نمسو الوتام أباتنا الناتو بتأم فقيه نبرو بتلي الناتو يا شافعي النات كانت من أفقه نساء العالمين وندوشنا قاديوشنا علماوشنا مفتيوش متودادر ينبرتشو عالما فقيها يمان الناتنج يشافع الناتنج عندك عند قاضي انتنا درق مارثنو خلت سو تتالتو متونا كذابو هلا مسكر فلقو انا منالو اني مسكر اللين يالي عندو الشام تاو يالون مسكر جن عند وندنا هلا سيتوشنا تشو علي الشي ترونو الله عند زيادة ميالو أم تاتشو علينا عند وندنا هلا سيتوش متو سيتوشو عندو عندو يشافعي الناثنج تملك تنقري يسوان فقه عند التوقو يشافعي الناثنا عند سيت متاش عند عند وند مالتنو أهون قاديو وندون أسقبانا تمسكر الله ويالو أو يهني هني هن نقر مسكر الله ولو وطا كذابو هالا كنزي سيتوش أندو أسقبا مانين أسقبا يشافع النات مجمري أسقبانا أنشي سيت نعم يهني هن نقر تمسكر الله ألات قادي كونو تبلكو الشيخ فقالت أم الشافعي يا قاضي تساستها لالتشو انديت بيتشاين تسقباني اللهزي ولتاتشن مقبات اللبن انجي انت اتاكم دي قرآن ولا نببك من دي لمن هو لتاتشن عن مقبام هو لتاتشن مقبات كوي اللبن الله كون رزيهن ويعززي يالات لمن انديت يالات فقال الله سبحانه وتعالى كو وامرأتاني ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما فتذكر احداهما ادلم يالو أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى أدلم يالو بقرآن أو من مالث نو هلتم سيتوش بأن ديقبنا أندوا كتساساتش أندوا تملسات الله أندوا كرساش أندوا تستوسات جي لمن دنو هلت سيتك أند أندوا اندي هذا الرقاتشو هلتم بأن ديقبتو أندوا لكاما كاما كاسالتش تنش لمساسات انتن كالتش ويم كفراتش أندوا دموت أغارقا يعني تجأمر على لك إنها تستكاكات لك يعني تستكاك على لك إنها هو التاجن بك قريب من علي يا الله يا فقه يا الله بالآلي إن دزي أنت فقه يلم قبي على إنها هو التمس قبواتشو كذا هلا هو التمسكر مالتنا إذن شوفوا يا شافعي يا أم الشافعي فقه قاري وجه مثل نبر مفتي وجه مثل لذلك إذا صلح العمود صلحت إيش الفروع قندو بدن بارغو كبك علي كسو يمي متاكرن شافنا انتنو فرافري تروي هونال انك ام الشافعي والتا شافعي انديت عينة امام هون مالتنو طيب عند نقر لنقراتشو وندموش ونتينو كعلماوش يسمهوتنو بتام كونجنو السو من دنو مسالة لمسالة هلت سوش عندو ابد دارينو عند ثبت دارينو همسا شيبر سلاسا شيبر ابد داركو أهون أنت إنديت نسأفل والله يه وندمينو يه قدنيينو يه يعني يهتي بالنو يه يمن مش عارف من اندزنو كربنو أهون نسأفسلوكو دسكويلو أيلوم إنا بترسو نكسوكو زلزل ألمكو أيرسان بلو بتأم يفرال أندو علماء وش من ألو تاكال لاتشو ترو من قدنو يستون من تلو والله مسألة وندمي تلو والله والله إني قالون دترنج بي على الطرطرم بكيسي يالو بكيسي يالو عند عيلت جنزب نو توادن اهون لنطال ادلم والله اني سابدره دس يالني دس يالني ما بدره دمو انت تكدنياله بيي قرش على اسبم لكن عند نجر الله وندمي الله سبحانه وتعالى اندي ودن سناو اندن اندن اندن نتقمبت الله سبحانه وتعالى بقران يسفروا إشي جيتاتشن أنت أسفر كوب القرآن بتكبر نولا نولوالن نبياتشن دمو يساتشو سنة سلوهنا دمو سنة عندنا ترف من تايال له بالنصفو يهن ستلونا النصفو ستلو يتلايينو أرلم دو وندموش سلزي من دونهم تلو وندمي إني الأمنا هلو عندت كدن بي على السبب لكن يقرآنو حديثنا يقرآنو ممريا بنتكم بيت الله كو بركة رقوال من دنو يعني نسأل في بيت يعني سلام ما لامنا هذا اللهم قن يقرآنو كبرتنا يقرآنو يقرآنو تأزاز بنا كبر من مسهل السنجري ام بي ايلم تسأل في الله تشو بزيه ونثينو السماء قطام انتم بترطرا مكنات التقبام إلال كذا كتلو قصة يا أخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا معي أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من أعرابي فرسا عندك النبيات كأند باراقرنو ويمبارتنياسو عند فرس قزو طيب وأراد أن يبيعها لآخر يه أعرابي تنش ترف قنزب سلاقين يلات للا سولي سطا إن شطا تفلق الفرسوا أهو النبيات يورط أمتنا أنت أعرابي يالوت ይህ ፈረስ እኮ ለኔ ሸጥተ ተስማምተን አንተ ሸጠሃል ገንዘቡ ብቻ ነው የቀረ ገንዘብ ልሰጠህ ነው እንጂ እንዴ የተሸጠው ፈረስ ልትሸጠው ነው እኔ እኮ ገዛሁት አሉት አራቢ ምን አለ ላ አልገዛሁም አረባከ ገዝተነዋል ተስማምተነዋል 200 ብር ብልሃል 200 ብር ላመጣው ለቤት ሲሄድ ለሌላ ሰው ትሸጠዋለህ ይህ ጥሩ አይደለም አሉትና ላ አልሸጥ አልገዛሁም እኔ ማልሸጥኩም አለ سبحان الله نبياتشن قرماتشو كذب هلا عربي من عليه طبعا هلا تاتشوم سي الشاشاتو مسكران لبرم هذا لا من دي اهون عربي من عليه انقدي محمد مسكرا يغنين بلونو والله يا محمد كفر لك انقدي مسكرا امطانا يمسكر لا عند سو كاغنيه خلاص سطح له فرسوالو مسكر يلم كيت يمطا انقدي نبياتشن صلى الله عليه وسلم من قالو يا عربي قالوت من مسكر ياسفل قال الله اتفرى من دي يهن فرس اني قزتشو عالهو قنزبو بإجينو يالهو انا عندي تشيط عالهو والله مسكر كلامته اني عالستهم عليه عندو خزامة يمبالو سو متاه صحابينو ሁዘይማ የሚባለው ሰው መጣና ምን አለ ታውቃላችሁ? ሲሻሻጡና ሲገዙ ሸጡ አልነበረም አስለን በዛ ቦታም አልነበረም። መጣና ፈቃል አሽሀዱ አና አልአዕራቢ ባዓ አልፈረስ ሊረሱልላህ ወረሱሉላሂ እሽተራ አልፈረስ ኡሽሂዱ ቢላህ እና ሀዛ ሐቅ አለ። ተሽሀድ ያልነበርከው ትመሰክራለህ? ነዓም ያ ረሱሉላህ አሽሀዱ አነከ እሽተረይት ወአነሁ ባዕ። ፈቃለ ለሁ ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማ ሐመለከ ኢላ ሀዛ ያላየኸው ትመሰክራለህ አሉት። ያ ረሱላላህ አላቸው። ሹፍ ሹፍ እንግዲህ ፍቅህም ወላሂ የነቢያችን ፍቅር ተመልከቱ። እንግዲህ ያ ረሱላላህ ኡሰዲቁከ ፊ አኽባር ሰማ ወኡከዚቡከ ፊ ዱረይማት። ከአላህ እኮ ይህን ኸበር እያመጣህ ቁርአን ወረደልኝ ሸርዕ ወረደልኝ ያልክ ስታስተምረን ያመንኩህ በትልቁ ነገር በአንተ እምነት ያወደኩን ሰው አሁን ለመቶ ሪያል ነው ለሁለት መቶ ሪያል ያኒ አላምንህም ማለት ነው? ወላሂ ያ ረሱሉላህ አንተ ሀቀኛ ነህ፣ አንተ ገዛኸው እሱም ሸጠልህ አለና ለምን እንደዚህ ስትላለህ ሲሉት፣ ያኒ ያ ረሱሉላህ ተመልከት እንግዲህ ቁርአን ከጅብሪል ይወርዳል ከአላህ ወረደልኝ እኔ ረሱል ነኝ እኔ ነቢ ነኝ ብለህ አመንኩህ አሁን ለአንድ መቶ ብር ነው የማላምነህ፣ አንተ ሳድቅ አላቸው። ነቢያችን ምን አደረጉ? ጀዓለ ሸሃደት ኹዘይማ ከሸሃደተይን። ምን አለ ለሰሓባዎቹ? ኹዘይማ በህይወቱ እስካለ ድረስ እንደ ሁለት ምስክር ውሰዱት አሉ። ያኔ አንተ ሁለት ምስክር ከፈለግ ሁለት ሰዎች አታምጣ፣ ኹዘይማ ብቻ ውሰድና እንደ ሁለት ሰው ነው የሚቆጠረው አሉ። ሱብሓነላህ አልዓዚም። እና የሚገባውን ስጦታ ሰጡት ማለት ነው። ነዓም እሺ፣ ይህን ይጨረስና በዚህ አንዲት የቀረችው አኑ ተዓላ ወኢን ኩንቱም ዓላ ሰፈሪን ወለም ተጅዱ ካቲበን ፈሪሃኑ መቅቡደቱን ፈኢን አሚነ ባዕዱኩም ባዕደን ፈሊዩአዲ ለዚ ቱሚነ አማነተሁ ወሊየተቂ ላሀ ረበሁ ወላ ተክቱሙ ሸሃደተ ወመን የክቱሙ ፈኢነሁ አቲሙን ቀልቡህ ወላሁ ቢማ ተዕመሉነ ዓሊም ይላል። እና በሰፈር ካላችሁ ተሳፍራችሁ እዛ ላይ ጻፊ የለም የእስክሪፕቶም የለም ቀለምም የለም ምንም ነገር የምታደርጉት ነገር የለም፣ ወይም ደግሞ በከተማ ሆናችሁ ያኒ ለመጻጻፍ ካልፈለጋችሁ ይላል ፈሪሃኑ መቅቡደቱን። ታውቃላችሁ ሪሃን ነው ምንድን ነው? ባንክ የሚያደርገው 1,000,000 ዶላር ያበድርሃል። አንድ ቪላ ካለህ ያን ቪላ ይዘዋል። ሚሊዮን ብር ስትጨርስ ቪላውን ይመልስልሃል። አልከፍልም ካልክ ደግሞ ቪላውን ሽጦ ገንዘቡን ይወስዳል። ገብታችኋል? ሪሃን ማለት በአማርኛ ምንድን ነው? ሪሃን ስትንገሩኝ በትግርኛ ትሕጃ እንለዋለን። ትሕዝቶ ወይ ትሕጃ። ትሕጃ ማለት ታስይዛለህ። ማስያዝ ማስያዝ ማ ተራ አማርኛ ነው። ቀብድ ቀብድ አረብኛ ነው መሰለን። ቀብድ ይባላል በአማርኛ። እሺ ቀብድ እንበለው። ሐራጅ ሐራጅ አይደለም። እሺ ቀብድ በሉት መያዝ በሉት። አልሙሂም ሪሃን ማለት ለመጻፍ ካልፈለጋችሁ አንድ ትሕጃ ወይም ደግሞ አንድ የሚያዝ ነገር ያዝ። ይህ ደግሞ ወላህ አልዓዚም ከአላህ መምጣቱ በጣም ቆንጆ ነው። ምክንያቱም ለመጻፍ ካልፈለጋችሁ ወይም የማይጻፍ ነገር ከሆነ ወይም የሚጽፍላችሁ ሰው ካጣችሁ ምንድን ነው የምታደርገው? ኸላስ አንተ ይህን ምን ትለዋለ? ይህን የሚስቴ ወርቅ ነው እና 80 ግራም 100 ግራም ና ይህን ካንተ ጋር ያዘው፣ አሁን 5,000 ያበደረኝ ይልሃል። ያለ አይደለም ያኳ ያለ ነው። ሁላችሁም ታውቃላችሁ። ይህ በቁርአንም ይህ ነው እንግዲህ በቁርአን የሚያመለክተው አያ ይህች ነች። ወኢን ኩንቱም ዓላ ሰፈሪን ወለም ተጅዱ ካቲበን የሚጻፍ ሰው ካጣችሁ ፈሪሃኑን ላኪን ሪሃን መቅቡዳ በእጅህ የሚገባ መሆን አለበት እንጂ እኔ በሰማይ ያለችን ላም በአሜሪካ ያለችን እንትን የለም ላ በእጄ ላይ ማረፍ አለበት ሪሃኑ ቀብዱ። ለምሳሌ ምን ትለኛለህ? ይህቺ እንትን ነች መኪናዋ ነች እና ውሰዳት፣ በአንተ ጋራጅ ውስጥ አስገባት ግን 2,000 አበደረኝ ሁለት ሺህ ስመልስልህ መኪና የትመልስልህ ይህ ቀብድ ይባላል ወይም ደግሞ ሪሃን ይባላል። ስለዚህ በዚህ ጠይብ ሪሃን አልፈልግም መጽሐፍ ሪሃን አልፈልግም መጻፍም አልፈልግም የተባባሉ ሁለት ወንድማማቾችና ጓደኞች እና እምነታቸው ያጽኑ አይካካዱ ይላል አላህ ስብሓነ ወተዓላ። ከዛ በኋላ ወልየተቅላህ ረበሁ ወላ ተክቱሙ ሸሃደተ፣ እናንተ መስካሪዎች ደግሞ ያያችሁች መስክሩ፣ ያልሆነ ነገር አትመስክሩ ይሎ ፈኢነሁ አቲሙን ቀልቡሁ ወላሁ ቢማ ተዕመሉን ዓሊም ብሎ በዚህ ላይ የገንዘብ ጉዳይ፣ የብድር ጉዳይ፣ የአረጣ ጉዳይ፣ የሪባ ጉዳይ ጠቅላላ በ16 አያ በዚህ ይጠቃለላል እንላለን። እንሻ አላህ የኔ ደርስ በዚህ ያስቆማል። ትንሽም ሄደከመኝ ይመስላል። ማሻ አላህ ማድሪ ሰዓቱ ስንት ነው ያለው አሁን?